دليل الأولياء لترغيب الأبناء في القراءة من أجل أسرة قارئة. إعداد وفاء ثابت المزغني ومحمد الشيباني، الناشر جروس بريس ناشرون، بصوت فادية نحاس. تصدير. أولاً، للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل. المادة 13، اتفاقية حقوق الطفل، صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة اليونيسف 1989. ثانياً، في مجال التربية والتوعية الوالدية والأسرية، زيادة وعي الأسرة بأهمية توفير وسائط الثقافة المختلفة للطفل كالكتاب والأفلام، وكذلك بأفضل الطرق لتنمية مادة القراءة لدى الأطفال وزيادة ميلهم إليها. ضرورة الاهتمام بشكل خاص بالرسائل الإعلامية الموجهة للوالدين لتوعيتهم حول أفضل أساليب التنشئة وأنسب الممارسات الوالدية، ولزيادة وعيهم بطرق تربية الأطفال من مختلف الجوانب. الخطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1991. قبل الكلام، هذا الكتيب الدليل لا يدعي السبق في الحديث عن قيمة الكتاب وبيان دور الطرق المعتمدة في الترغيب في القراءة، فنظائره موجودة هنا وهناك، ولكننا سعينا انطلاقاً من الاستفادة من بحوث الأخصائيين في الطفل وثقافته ومن تعويلنا على تجربتنا المتواضعة إلى توظيف هذه الخبرات من أجل الإلحاح على فكرة تشق هذا الكتيب الدليل، ومفادها أن المحيط الأسري مطالب بالوعي بقيمة الكتاب، وتبعاً لذلك توفير البيئة المناسبة لتسري عدوى القراءة بين أفراد الأسرة عامة وبين أطفالها تخصيصاً. فنحن نتبنى الرأي القائل بأن تنمية الميولات القرائية بعد خلقها منطلقها الأنسب المحيط الأسري، وهو اعتقاد متصل بإيماننا بأن الطفل أمانة الأجيال المقبلة وكفالته حقوقاً ورعاية وضمانة نشأة، نوع من التثمير الطويل الأجل للثروة البشرية، لأنه النواة التي تتكون فيه صورة المستقبل العربي، وإنما يتكون المستقبل دوماً في قلب الحاضر. الخطة الشاملة للثقافة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1996. ومن خلال هذا الدليل أردنا أن نعرض على المحيط الأسري الضيق والموسع لطفلنا العربي، ويشمل الوالدين والأخوة والجد والجدة والأقارب على حد سواء، أردنا أن نعرض عدداً من المقترحات التي قد تصلح لترغيب الطفل في صحبة الكتاب، ولم نشأ تقديمها بصفة موجزة برقية في قالب وصايا مختصرة وإشارات سريعة، فالنشريات من هذا القبيل كثيرة وبجميع اللغات. ثم إننا رأينا أن نتحاشى قدر الإمكان الإيجاز الذي قد يخل بالفكرة، ومن جهة أخرى عملنا على تجنب الإطالة التي نطلبها من الدراسات النظرية والأكاديمية المعمقة. لهذا ذهبنا إلى جعل هذا الكتيب واقعاً في أسلوبه وتصوره بين منزلتين، منزلة الدليل بنزعته إلى الاختصار والإشارة من ناحية، ومنزلة الدراسة الفكرية من ناحية أخرى، التي تسعى قدر المستطاع إلى توضيح عدد من المفاهيم والأفكار في ذهن من يطلب ذلك. أولاً، لماذا هذا الكتيب الدليل؟ أسرتنا الكريمة، لسنا في حاجة إلى تأكيد قيمة الكتاب الموجه إلى الطفل بالخصوص مهما كانت حوامله. كتاب ورقي، رقمي، قماشي، بلاستيكي، كرتوني وأنواعه، مجلات، قصص، جرائد ومواضيعه، أدب، تاريخ، تسلية، ثقافة وعلوم ولغاته. ولن نأتي بجديد عند التذكير بفوائده المتنوعة التي لا تكاد تحصى، والتي يجملها قول الأديب المصري مصطفى الصادق الرافعي 1880 حتى 1937. ليكن غرضك من القراءة اكتساب قريحة مستقلة وفكر واسع وملكة تقوى على الابتكار، فكل كتاب يرمي إلى إحدى هذه الثلاث فاقرأه. وليس المجال هنا لبيان الدور الفعال الذي تطلع به في الوطن العربي وسائر أقطار العالم الهيئات الثقافية من مكتبات ودور نشر وتوزيع والمؤسسات التربوية والثقافية والجمعيات الحكومية والأهلية، فلها جميعاً كل الفضل في حياة الكتاب بيننا من خلال المعارض بأنواعها ومختلف المبادرات والحملات القرائية للترغيب في صحبة الكتاب، ولها كل المزية في جعل القراءة مقوماً من مقومات النشاط اليومي للطفل وسبباً في ترفيهه ومصدراً لثراء معارفه وداعماً لمناهجه التربوية وأساساً مساعداً على نحت شخصيته. والثابت أن كل ما أشرنا إليه يحتاج دوماً إلى تشخيص علمي دائم وتقييم دوري يقوم به الأخصائيون، وهو إلى ذلك يتطلب مزيداً من التصورات المبتكرة لتوطين العادات الثقافية المحمودة وتعزيز المكتسبات. ولعل هذا يتحقق من خلال ترسيخ تقاليد الكتاب في محيط طفلنا اليوم وغداً بعد أن نكون قد غرسناها في بيئته الأسرية. وفي هذا السياق ولدت فكرة هذا الكتيب الموجه أساساً للأسرة، والمعني باقتراح أفكار قد تكون ناجعة لترغيب الطفل في القراءة، فهو دليل يعبر عن إيماننا مع كثير من المعنيين بثقافة الطفل قبلنا بأن للمحيط العائلي دوراً لا غنى عنه في غرس ثقافة المشاركة في القراءة بين أفراد العائلة، فللمحيط الأسري مهمة توفير الجو المناسب لزرع بذرة القراءة في الطفل حتى قبل ولادته لتنمو نبتة الكتاب خلال طفولته المبكرة، وهي مرحلة تبدأ مع السنة الثالثة من حياة الطفل إلى نهاية السنة الخامسة، فتتزامن مع التحاقه في الغالب بالمدرسة، ثم يشتد عودها على مر السنين. ولعلنا لا نخفي إلحاحنا على الطفولة المبكرة لأنها الفترة الحساسة في تكوين شخصية الطفل وتعزيز قدراته على التخيل والابتكار، وهي كذلك فترة حاسمة في اكتساب المعارف، وفيها نشهد اتضاح جملة من ملامح سلوك طفلنا ونموه العقلي وتطور كفاءاته اللغوية والتواصلية. ومما لا يخفى على أحد أنه تقع على عاتق الأسرة قبل غيرها مسؤولية مرافقة الطفل في عالم الكتاب، فهي القادرة مبدئياً على تحديد الكتب التي يحتاجها طفلها وتتناسب مع سنه ونضجه العقلي وخصوصيات شخصيته واستعداداته النفسية وقدراته المعرفية والتواصلية إلى آخره. فللمحيط الأسري متى كان متعلماً مثقفاً أهليته: أولاً، توجيه الطفل التوجيه الواعي والفطن إلى حسن اختيار الكتاب. ثانياً، حثه على قراءة الكتاب وتداوله بين أقرانه وأفراد عائلته لتوسيع دائرة الإقبال عليه والنقاش فيه لتعميم متعة القراءة وفوائدها. ثالثاً، تشجيعه على توظيف المعارف الحاصلة بفضل الكتاب والاستفادة منها استفادة شاملة في محيطه التربوي والثقافي والاجتماعي. وللأسرة قسط لا بأس به في التقاط المؤشرات السلوكية النفسية الدالة على طبيعة علاقة الطفل بالكتاب، فإما أن تطورها وتنميها وترعاها متى لاحظت عند طفلها دافعية ذاتية للقراءة أو مواهب استثنائية، وإما أن تلجأ إلى الأخصائيين والتربويين متى رأت لديه العزوفة والانصراف عن الكتاب أو قلة التركيز عند القراءة أو ضعف الفهم أو غير هذا مما يلوح من أعراض مرضية نفسية أو عضوية مؤثرة في صحة الطفل وسلوكه ومنعكسة على النطق والسمع والإدراك. وما على هؤلاء العارفين بهذه الحالات الخاصة إلا القيام بالتشخيص اللازم وإيجاد المعالجة المثلى. ورأينا ونحن في مقام الإلحاح على الدور الطليعي للأسرة في ترغيب الطفل في القراءة أن نذكر أن من بين المشاريع التي تسهر على تنفيذها مجموعة من الفاعلين في حقل ثقافة الطفل في دول غربية والسعين إلى تعميم القراءة، نذكر مشروع الأسرة القارئة الذي يستند على فكرة محورية أساسها أن المحيط الوالدي الضيق والموسع ضامن لخلق تقاليد حب القراءة وحب المقروء أولاً وتنميتها لاحقاً. ويعني هذا جعل القراءة سلوكاً يومياً عفوياً عاماً لا يتقيد بسن، ما دامت صحبة الكتاب يمكن أن تبدأ من مرحلة قبل الولادة ولا يرتبط بمكان. فقراءة الكتاب ليست حكراً على الفضاءات الرسمية ذات العلاقة التقليدية بالقراءة من قبيل المدرسة أو المكتبات، فهو الأنيس في وسائل النقل والرفيق في قاعات الانتظار والحدائق العامة إلى آخره، ولا يعترف أخيراً بقيد الزمن، إذ لا شيء يحول دون قراءته في جميع الأوقات متى توفرت الفرص المناسبة لذلك، وهو ما سنتبينه لاحقاً. وتبدو الحاجة ملحة اليوم حتى نعي جميعاً بأهمية مراجعة علاقتنا النمطية بالقراءة التي تكاد تنحصر عند بعضنا في الكتاب الورقي لا غير، ويقتضي هذا أن نقتنع بقيمة أن نوظف الوسائل المبتكرة المعتمدة على تقنيات حديثة. فمن الشائع اليوم الحديث عن الكتاب الإلكتروني والقراءة الإلكترونية، وهي وسائل تجعل علاقة طفل القرن 21 بالكتاب منسجمة مع ما يشهده في حياته اليومية من تنوع في مصادر المعلومة، تنوعاً يبهر فضلاً عن اليسر الكبير في النفاذ إليها. الشبكة العنكبوتية، مواقع الاتصال الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية التفاعلية بأنواعها، وأفلام الكرتون ثلاثية الأبعاد وغيرها إلى آخره. فما من شك في أنه بسبب هذه الثورة المعلوماتية يمكن الحديث عن تراجع نسبي خصوصاً في الدول المتطورة للكتاب من جهة الإنتاج والإقبال عليه، وبدأت مكانته بحكم كونه مصدراً تقليدياً للمعرفة تنحسر شيئاً فشيئاً وتفقد إلى حد ما بريقها عند الكثير من الناس. ولم يكن هدفنا من وضع هذا الكتيب الدليل أن نقدم أجوبة جاهزة ونهائية لما يواجهه المحيط العائلي لطفلنا من صعوبات في اختيار الكتاب وقراءته، ولم تكن من مرامينا تقديم وصفات سحرية لما تعترض هذا المحيط من تحديات عند حرصه على تعزيز الدافعية الذاتية لطفله وتنمية ميولاته القرائية أو رفع العقبات التي تحول دون رسوخها فيه. وليس هذا الكتيب الدليل جامعاً للأجوبة عن الأسئلة التي تعتمل في ذهن المحيط الأسري، بل هو مساعد على الإجابة على عدد منها يدور على متطلبات طفل قارئ نهم يقبل بدافعية ذاتية على الكتاب فيصير قارئاً جيداً، له معايير لاختيار الكتب المناسبة لإدراكه ومستواه التعليمي، وله دراية على القراءة المتأنية العميقة المنتظمة التي تمكنه من الفهم، فلا يتسرع في اختياره ولا يسرع في التقاط المعلومة أو يتعجل في معرفة نهاية أحداث الحكاية إلى آخره. وفضلاً عن هذا، فإن الطفل القارئ الجيد يستطيع أن يتفاعل مع المقروء والمسموع، ويحسن توظيف ما يكتسبه من معارف في حياته اليومية والعلمية. ولسنا نزعم أن مقترحات هذا الكتيب الدليل صالحة للطفل، أي طفل في أي قطر وسياق اجتماعي وأسري وثقافي وتربوي، فكلنا نعلم أن بين أقطارنا العربية فرقاً واضحاً من حيث الإمكانات المادية، وأن بين البيئات الأسرية والسياقات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي ينشأ فيها طفلنا العربي تفاوتاً كبيراً. وللأطفال داخل الأسرة الواحدة خصوصيات نفسية وإدراكية وصحية ترتبط بحاجيات ومشاكل هي بدورها خصوصية، وتبعاً لذلك تحتاج إلى حلول لا يمكن تعميمها بالضرورة. وكل هذه الأمور تحتم التفكير بشأن الترغيب في القراءة، في الطرق الأنسب لتعامل أسرتنا ومحيط طفلنا مع كل طفل حالة حالة. وهذا ما لا يمكن أن يستوفيه بأية صورة هذا الكتيب الدليل، لذا نقصر طموحنا على اقتراح ما قد يجدر الالتفات إليه من التدابير العامة التي يمكن الأخذ بها وتطبيعها بحسب حاجيات الطفل. ولا نجاح في هذا المسعى إلا عند التنسيق التام مع التربويين والأخصائيين المشرفين عليه في الفضاءات التربوية والثقافية ومراكز التأهيل والإدماج والرعاية بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يلائم البرامج المعتمدة علمياً والمناهج المقررة تربوياً وثقافياً. ومما لا خلاف فيه أن ما يقدمه كل فرد من المحيط الأسري من عون للطفل حتى يألف صحبة الكتاب مهماً بدا بسيطاً، يعد خطوة على الدرب الصحيح في اتجاه الترغيب في القراءة. فكل حكاية نرويها لطفلنا مشافهة مهما بدت عادية، وكل كتاب نشاركه في متعة قراءته نضع به حجر أساس متين في طريق جذاب الطفل إلى عالم المقروء الممتع بخياله ومعرفته. وختاماً، أملنا بواسطة هذا الكتيب الدليل الإسهام بالقليل القليل مع جميع المتدخلين في ثقافة الطفل، وبناء صرح أسرة عربية قارئة تحتضن طفلاً تؤثث مخيلته الحكايات ودهشتها والمعرفة العلمية النافعة وبهجتها بفضل كتاب يؤنس ويكون خير رفيق في كل مجلس. ثانياً، حتى لا ننسى هذه الأرقام: 60 مليون أمي في الوطن العربي، من جملة 330 مليون نسمة تقريباً. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة عند البالغين في الوطن العربي وفقاً للجنس 62% للإناث و 82% للذكور، وتبلغ هذه النسبة 99% للجنسين في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. عدد مستخدمي الإنترنت ضعيف جداً في بعض الأقطار العربية، يصل عددهم أحياناً إلى 10 أفراد من جملة 1000 ساكن. 9 ملايين طفل بلغوا سن الدراسة هم خارج المدرسة في الوطن العربي. مجمل الكتب الصادرة في الوطن العربي لا يكاد يتجاوز نسبة 1% من الإصدار العالمي. كتاب واحد يصدر سنوياً لكل 11,950 مواطناً عربياً مقابل كتاب لكل 491 مواطناً إنجليزياً. يبلغ معدل قراءة المواطن العربي حدود ربع صفحة سنوياً مقابل 11 كتاباً للأمريكي وسبعة كتب للبريطاني. متوسط قراءة الطفل العربي خارج البرنامج الدراسي لا يتجاوز 6 دقائق سنوياً. وتكشف المؤشرات الإحصائية في تقارير التنمية البشرية العربية والدولية عن معطيات تفزع أكثرنا تفاؤلاً، وينبغي أخذها بعين الاعتبار في الخطط الثقافية عامة والبرامج الموجهة للطفل العربي. ويكفي استحضار مدى انتشار الأمية بأنواعها في محيط طفلنا: أمية القراءة والكتابة، الأمية الثقافية، الأمية الرقمية، وانعدام الشروط الضرورية أحياناً للعيش في الحد الأدنى. فما بالك بوجود المقومات الأساسية لتلقي المعرفة وتوظيف ثمارها. وما من شك في أنه يوجد تفاوت بين الأسر العربية في الوعي بقيمة القراءة ووظائفها وفي مدى تمكن هذه العادة بين أفرادها. وثمة تباين في المناهج المعتمدة في محاضن الأطفال ومقررات المدارس الحكومية والخاصة وبرامجها. ويوجد اختلاف في تحديد مكانة القراءة وطرق الترغيب فيها وضبط كيفيات التعامل مع الكتاب كمياً ونوعياً. ويوجد كذلك بين هذه المؤسسات التربوية تفاوت جوهري أحياناً في مناهج التدريس التي تجعل القراءة متعة لا إكراهاً. وثمة في الغالب بين المؤسسات الحاضنة للكتاب والإنتاج الثقافي الموجه لطفلنا إصداراً ونشراً وتوزيعاً عدم اتفاق في تحديد الأهداف وتصور المشروعات وتوفير البنية الأساسية الداعمة لحضور الكتاب الموجه إلى طفلنا العربي. ثالثاً، ومع هذا لا يزال الأمل قائماً. ورغم الصعوبات المختلفة والنسبية التي يعاني منها محيط طفلنا العربي، فإننا نعي اليوم بداية الوعي الجاد لدى عدد من مؤسساتنا الثقافية العربية بضرورة الالتفات إلى ثقافة الطفل عموماً وكتابه تخصيصاً. ولا أحد ينكر النوايا الصادقة والداعمة لثقافة طفل عربي تقوم على فكرة المشروع القائم على أهداف نوعية قريبة المدى ومتوسطته وبعيدته. ومن جملة مرام هذا المشروع العمل على إنتاج كتاب متميز لطفلنا وتوفير سياق مناسب للتعامل المؤسساتي الجاد معه حتى يرتقي هذا الكتاب إلى الجودة المأمولة والمنافسة الندية مع كتب غيرنا. لهذا انطلقت مبادرات في أغلب الأقطار العربية من مهرجانات قراءة وحكاية ومسابقات تأليف ونشر في مجال أدب الطفل وغيره من وجوه ثقافته. ووضعت خطط قومية للنهوض بالكتاب عامة وبأدب الطفل وثقافته. وجميعها يهدف إلى تعزيز القدرات القرائية لطفلنا وتجويد الظروف المرغبة في الكتاب كمًا وكيفًا. إن معارض الكتب ومهرجانات القراءة التي تكاثرت نسبيًا في الوطن العربي طرف فاعل في هذا المجال، فهي من خلال انتظام مواعيدها وتنوع عروضها وثراء ورشاتها ترسي في الغالب تقليدًا ثقافيًا وتربويًا وترفيهيًا متميزًا، وتمثل فرصة سانحة للمصالحة مع الكتاب بأنواعه، وهذا يستدعي تضافر جهود الجميع، فللمؤلفين والرسامين ومصممي الكتب بأنواعها دورهم، للناشرين والموزعين نصيبهم، لمحاضن الأطفال ورياضهم والمدارس بأنواعها ومراكز التأهيل والإدماج والرعاية، وللمكتبات العامة والخاصة والمؤسسات الثقافية مسؤوليتها، وللأسرة في المقام الأول وبطبيعة الحال واجبها. فلنساهم جميعا في جعل بيوتنا فضاء للأسرة القارئة المشاركة لطفلها متعة الكتاب، ولنستثمر جميعنا طاقاتنا في ثقافة طفلنا تأصيلا لمجتمع المعرفة اليوم وغدا. فطفلنا من حقه أن يقرأ، ومن واجبنا جميعا أن نوفر له الظروف الدافعة إلى صحبة الكتاب ومصالحة أسرته معه بحوامله المتعددة وأجناسه المختلفة. رابعا، لماذا يقرأ ابني ولماذا أقرأ له؟ القراءة تمرين شامل يتصل بالكفاءات المتنوعة للطفل، فهو يغني قدراته المختلفة ويطور مداركه المعرفية ومكتسباته الثقافية عامة. والكتاب الأفضل لطفلنا ما كان بوابة لمعرفة الحق والحياة الفضلة، فللقراءة فوائد شتى نذكر عددا منها على سبيل التمثيل لا الحصر. ألف، تنمية المهارات اللغوية. تسمى مجموع هذه المهارات الذكاء اللغوي، وهي مهارة الاستماع. تنمي هذه المهارة متى شارك المحيط الأسري الطفل في كتابه من خلال القراءة الجهرية التي تمثل تدريباً ناجعاً للطفل على النطق السليم وتلافي القصور في السمع أو البصر أو النطق الذي قد يعاني منه بعض الأطفال. وتمكن القراءة الجهرية من الإنصات إلى الآخر والتركيز الذهني، ويجدر بنا تدريب طفلنا على آداب الاستماع، عدم المقاطعة، عدم التشويش، فهذا مما ينمي قدرته على الحديث مثلاً، فمن ينصت جيداً يتحدث جيداً. مهارة المحادثة. يتمكن الطفل بفضل القراءة الجيدة المنتظمة للكتب المنتقاة من اكتساب زاد لغوي يؤهله إلى التعبير بأساليب متنوعة عن حاجياته التواصلية المختلفة في المواقف المتغيرة، ويكسبه هذا ثقة غيره ويعزز ثقته في نفسه. مهارة القراءة. تعتبر هذه المهارة نتيجة بديهية مترتبة منطقياً على ممارسة فعل القراءة، ومن يكتسب هذه المهارة منذ الطفولة المبكرة لا يجد مبدئياً صعوبة عند التحاقه بالمدرسة، حيث يسود المكتوب والمقروء بنسبة مرتفعة. مهارة الكتابة. إذا كانت المحادثة مرتبطة بالتعبير الشفوي، فإن مهارة الكتابة تعني القدرة على تحصيل آليات التعبير الكتابي. وللمكتوب شروط ومقتضيات تختلف نسبياً عن المشافهة، من ذلك صحة رسم الكلمات ووضوح الخط ومراعاة طرق الربط بين الجمل وكيفية بناء الأفكار من حيث انسجامها وتناسقها. ب. تعزيز القدرات المعرفية والثقافية والموسوعية. تكسب القراءة الطفلة القدرة على التعلم الذاتي وتؤثر إيجابياً في تحصيله الدراسي، ومن جهة أخرى تمتن علاقته بمحيطه الاجتماعي والثقافي والحضاري والبيئي. إنها قناة مهمة لمعرفة أنماط العيش والتفكير المختلفة في الثقافات المتنوعة. فالكتاب نافذة الطفل التي يطل منها على سعة العالم ويدرك تعدده. ونتيجة لهذا لن يبقى أسير حياة منغلقة أو سجين أنموذج واحد من التفكير ونمط وحيد من الحياة. ومثل هذا الانفتاح على آفاق جديدة يعزز قدرة الطفل على التواصل الاجتماعي وقبول المختلف المغاير واحترامه والتعايش معه بلا تمييز أو إقصاء. ولعل من أهم الفوائد الحاصلة في هذا الصدد ما هو متصل بالبعد الأخلاقي، فالقراءة عامل أساس في غرس القيم الإيجابية الأصيلة والكونية القائمة على الفضائل المحببة إلى النفوس، كالحرية، التسامح، العدل، الصدق، التضامن، الحب، الصداقة، التضحية، الحوار، قبول النقد والتنوع في الرأي والسلوك، التعاون، السلم ونبذ العنف، احترام البيئة والكائنات الحية، المشاركة في تحمل المسؤولية إلى آخره. والقراءة في المقابل عامل لنبذ الرذائل، الظلم، الاستعباد، الأنانية، الكذب، النفاق، الاحتقار، الكراهية، الإفراط في الاستهلاك، الغرور، التمييز بين البشر على أساس اللون أو اللغة أو المعتقد إلى آخره. وعلى هذا النحو تساهم القراءة في رسم النماذج الفاعلة إيجابياً وتحببها وتقربها إلى نفوس الأطفال للاقتضاء بها قدر الإمكان. جيم، دعم القدرات الذهنية. تنمي القراءة ذاكرة الطفل وتحسن قدرته على التركيز والاتزان في التفكير، وتطور كفاءة الربط المنطقي بين المعطيات، وتسهم أيضاً في تعزيز ملكة الابتكار والإبداع. غرس التفكير الناقد (critical thinking) يتمثل التفكير الناقد في جملة المهارات المكتسبة لدى الإنسان منذ طفولته المبكرة، وتساهم عدة عوامل في التدرب على حيازته، فمنها ما يتصل بالسلوك اليومي الفردي والجماعي، ومنها ما يتصل بالتنشئة الثقافية والتربوية والمعرفية والنفسية للطفل. ويمكن للمحيط الأسري أن يرافق طفله في القيام بجملة من التدريبات التي تلي فراغه من قراءة كتابه، ويهدف عدد من هذه التدريبات إلى تعزيز التفكير الناقد بجعل الطفل منذ طفولته المبكرة قادراً على تنشيط ذاكرته من خلال سؤاله أسئلة تدفعه إلى استرجاع معلومات وتفاصيل بعينها وردت في الكتاب تخص الأحداث والشخصيات مثلاً، أو تعوده على تذكر أرقام أو معطيات كان قد قرأها. ولبلوغ هذا يمكن لمن رافق الطفل في قراءته أن يسأل على سبيل المثال الأسئلة المقترحة open-ended question من قبيل: ماذا حدث عندما غادرت الفتاة بيتها؟ ما معنى قوله كذا؟ أين وقعت أحداث القصة؟ متى اكتشف إسحاق نيوتن قانون الجاذبية؟ كيف تتكون السحب؟ ما هي مراحل نمو نبتة الفول؟ لماذا نعتبر الأم مدرسة؟ برر رأيك انطلاقاً من شواهد مضبوطة من الكتاب إلى آخره. ومن المعلوم أن هذا النوع من الأسئلة لا يجاب عنه بنعم أو لا، على غرار الأسئلة المغلقة Close-ended questions من قبيل: هل أنت موافق؟ أفهمت ما قاله؟ وإنما يتطلب عودة الطفل القارئ إلى الكتاب للبحث عن المعلومة المناسبة والتعليل الموفق الداعم لإجابته. وهي أسئلة تدفعه إلى التوسع في إجابته وتستفز خياله وتكشف عن مدى فهمه وتشعره بقيمة القراءة المتأنية إلى آخره. ويحسن أن تكون هذه الأسئلة متنوعة مناسبة لسن الطفل ونضجه وملائمة لنوع الكتاب ومضمونه. ويجدر بالمحيط الأسري أن تكون أسئلته دقيقة واضحة بعيدة عن السذاجة والبديهيات، مشجعة في المقابل على تنشيط المخيلة. ومن الأفضل أن يترك الوقت الكافي للطفل ليفكر قبل الرد عليها، وأن يسعى من يرافق الطفل في قراءته إلى الأخذ بيده أحياناً حتى يبلغ الجواب الصحيح متى لوحظ تردده أو تعثره في الفهم، حتى لا يفقد ثقته في نفسه فتضعف درجة تفاعله مع هذا النشاط. وربما اقتضى عدم التجاوب مع الأسئلة تغيير صياغها وتنويع طرق طرحها. ومن المفيد أن يستعد المحيط الأسري إلى احتمال أكثر من جواب على السؤال الواحد بما قد يفاجئ توقعات السائل ويكشف عن مستوى محترم من الذكاء والتميز لدى الطفل. التحليل عبر تفكيك المعطيات برؤية شاملة وموضوعية، وذلك من خلال تمارين تحثه على التفكيك والتجميع واستخلاص النتائج بدقة ووضوح. وقد تتضمن هذه التمارين أسئلة من قبيل: اذكر الأقسام الرئيسية لهذه الحكاية، رتب هذه العناصر كما وردت في الكتاب، وهل بإمكانك أن تجد لها ترتيباً مختلفاً؟ وهل يترتب على مثل هذا التعديل تغيير في مضمون الحكاية؟ ماذا يحصل في غياب العنصر ألف؟ ما هي تبعات حدوث ألف قبل باء؟ بيّن الأسباب الداعية إلى: ما هي المراحل التي تم قطعها لبلوغ هذه النتيجة؟ اذكر أهم النتائج التي ترتبت على إلى آخره. تبويب المعطيات وتصنيفها وفق معايير مضبوطة واضحة. من ذلك تدريب الطفل ليجيب عن أسئلة مثل: صنف شخصيات الحكاية إلى شخصيات مساعدة للبطل وأخرى معرقلة له، شخصيات تحمل قيماً إيجابية، سلبية، عاقلة، غير عاقلة، مذكرة، مؤنثة إلى آخره. بوب المعطيات التالية إلى أسباب ونتائج إلى آخره. المقارنة بين المعطيات الواردة في الكتاب أو بين مواقف الشخصيات أو الحلول المقترحة أو بين التحديات التي اعترضت شخصية من الشخصيات إلى آخره. ويمكن دعوة الطفل إلى الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما الفرق بين ألف وباء؟ ما هي عناصر الاتفاق والاختلاف بين التجربتين؟ ماذا يميز الحالة ألف من الحالة باء؟ إلى آخره. التقييم من خلال إبداء الرأي الموضوعي المتزن بخصوص الأحداث والشخصيات والمواقف والأفكار، ويمكن للمحيط أن يطرح أسئلة من قبيل: كيف ترى سلوك هذه الشخصية؟ هل أنت مقتنع بهذا الترتيب للأحداث؟ هل يقنعك هذا الحل؟ هل هذا التفسير للوقائع مطابق لخصائص التجربة العلمية؟ كيف تحكم على نهاية القصة؟ هل عنوان الكتاب مطابق لمضمونه؟ إلى آخره. ولابد أن يكون هذا التقييم مرحلة تهيئ الطفل القارئ إلى الاستنتاج واستخلاص الملاحظات التي يبني عليها مواقفه لاحقاً. النقد الذاتي مع قبول نقد الغير دون تجريح أو تحامل أو تهجم وافتقار للحجة والبرهان، ويتطلب هذا التعود على فن الحوار وآداب النقاش، ويتم من خلاله حثه على التأكد من مصدر الخبر أو المعلومة، التعامل بحذر وموضوعية مع المعطيات الواردة في الكتاب، تحديد وجوه الانسجام في أحداث القصة أو التماسك المنطقي للمعلومات والأفكار في الكتاب، الدفاع عن الرأي والرد على حجج الرأي الآخر بما لديه من وسائل للإقناع. وهنا يبدو دور المحيط الأسري ملحاً في غرس تقنيات الحوار ومهارات النقاش: كيف نسأل؟ كيف نرد بعد الإنصات؟ كيف نتقبل رأي الآخر باحترام؟ كيف نبلغ فكرتنا؟ ومن المنصوح به تدريب الطفل على استخدام صيغ تعبيرية من قبيل: عفواً، هل بإمكانك أن؟ حسناً، أعجبني ما قلته، ولكن أستسمحك في تعديل بسيط، معذرة، أوافقك في جانب من تحليلك، ولكن هل يمكن أن نرى أن؟ فعلاً، وبلا مجاملة استفدت من فكرتك الأخيرة، لكن لنفترض في جانب آخر أن، فما هو رأيك؟ في حديثك ما يشجع على تناول المسألة من زاوية أخرى، فهل توافقني؟ أعجبني رأيك، ففيه الكثير من الطرافة، لكن وحسب رأيي المتواضع يعسر تعميمه، إلى آخره. والحاصل من هذا أن المحيط الأسري متى وفر للطفل مناخاً حراً للتفكير الإيجابي والمبادرة الحرة، فإنه ينمي فيه روح السؤال وبذرة الحيرة والشك الإيجابي. فالكتاب خير مساعد له على المغامرة ورفض المسلمات والاقتناع بالرأي الواحد بكل خنوع واستسلام. ومن المهم أن نحث الطفل على عدم الاكتفاء بعالم الورق والعالم الرقمي الافتراضي بالانتقال إلى عالم التجربة الحسية والواقع الملموس. ولتحقيق هذا الهدف يجدر بالمحيط الأسري أن يجعل طفله مدركاً لما يدور حوله في الخارج الطبيعي أو الاجتماعي والتربوي، فيسأله مثلاً: هل كنت تفعل هذا لو طلب منك أن؟ ماذا كان يحصل لو وجدت نفسك في هذا الموقف؟ هل تستطيع أن تتصرف مثل سين في ظروفك الحالية؟ ولماذا؟ هل ترى أن الظروف التي تعيش فيها تسمح بأن تساعد البطل على النجاة؟ لماذا؟ هل تستطيع أن تجري هذه التجربة الآن؟ ما هي المراحل التي تتصورها لنجاحها؟ ما هي العوامل التي يحسن تجنبها حتى لا تفشل؟ ما هي أفضل الحلول التي تناسب هذه المشكلة وأنت في وضعيتك الراهنة؟ هل ترى نفسك قادراً على أن تسافر وحدك وتغامر مثل الشخصية ميم؟ ماذا ينقصك للقيام بذلك؟ التمكين على التفكير العلمي (scientific thinking). غالباً ما يبدي الطفل حاجة دائمة إلى البحث والاستكشاف وفضولاً للمعرفة لا يكاد ينقطع، وهي رغبة يلبيها له مبدئياً محيطه الاجتماعي والتربوي والثقافي. ولعل الكتاب بشتى أنواعه ومواضيعه وبثراء معلوماته يعد من أهم مصادر معرفة الطفل وأنسب موطن للإجابة عن أسئلته. ويعد الكتاب العلمي، مهما كانت الفئة العمرية التي يتوجه إليها، متى كان محكم الصياغة من الوسائل المساهمة في إكسابه خصائص التفكير العلمي من خلال تزويده بالمعرفة العلمية بفضل ما يتوفر فيه من معطيات دقيقة ومدروسة ومبسطة بوضوح في العرض ودقة في المنهج بموضوعات من مثل جسم الإنسان، التغذية، النباتات، الحيوانات، التضاريس، جغرافيا البلدان، الكواكب، التلوث، الظواهر الطبيعية من براكين وزلازل وأمطار إلى آخره. تدريبه على ربط المعرفة النظرية المكتسبة من قراءة الكتاب بالتجربة الملموسة في محيطه الاجتماعي والبيئي والطبيعي لفهمها فهماً علمياً بعيداً عن المبررات الخرافية وعدد من المعتقدات الشعبية غير المثبتة علمياً إلى آخره. تدريبه على تصنيف الموجودات من حيوان ونبات وجماد بحسب أنواعها وطرق عيشها وتغذيتها وتكاثرها إلى آخره. ولعل جانباً من هذه المعرفة تفيده فيما يتلقاه في مدرسته من مناهج علمية، دفعه إلى إيجاد علاقات منطقية بين الظواهر لفهم نشأتها أو كيفية حدوثها وتطورها وما يترتب على حصولها من نتائج، توعيته بضرورة أن تؤثر ثقافته العلمية في قدرته على الترتيب والتنظيم في حياته اليومية مع أسرته وأصدقائه فضلاً عن حياته الدراسية، التشجيع على التفكير الإبداعي (creative thinking). أن يتحلى الطفل بالتفكير الإبداعي، فهذا معناه عند أغلب الباحثين تميزه به: أولاً، الطرافة والأصالة (originality)، أي التفكير غير المألوف والعادي مقارنة بسنه وأقرانه، وهذا ما يسمى بالتفكير التباعدي (divergent thinking)، المتمرد على التفكير النمطي والطرق السائدة في الفهم ورد الفعل وتصور الحلول. فالطفل ذو الفكر الخلاق وبمساعدة من محيطه الأسري والتربوي والثقافي ينطلق من تشخيص المعطيات في الواقع المحيط به وفهم ما تشترك وتختلف فيه من خصائص، وإثر ذلك يفككها ويصنفها للمرور إلى مرحلة إعادة صياغتها باقتراح إمكانات أخرى في البناء أو التصنيف وطرق مختلفة لحل المشكلات التي تعترضه، وتقترن هذه المهارات بكفاءة لا بأس بها لدى الطفل على التخيل والابتكار والتوسع. ثانياً، الطلاقة اللغوية والفكرية (fluency)، أي السهولة في تدفق الفكرة والتعبير عنها باللغة الواضحة وبصيغ مختلفة، وهي خصال تدل على الفهم والتمكن من مهارة التواصل. ثالثاً، المرونة في التفكير (flexibility)، وتتجلى هذه المرونة من خلال التفاعل السريع مع من يواجهه الطفل من وضعيات وتحديات متنوعة، وتتجسم عبر القدرة على التأقلم مع المتغيرات واقتراح السيناريوهات النظرية والعملية للمشاكل الطائرة والمحتملة. ولهذا يحسن أن نجد بين يدي الطفل الكتابة الذي يساعده على إنتاج فكرة تتميز بالابتكار والطرافة، وعلى بناء شخصية قوية عملية ذات رؤية ثاقبة مؤثرة في محيطها. وهذا يستدعي من المحيط الأسري وبمساعدة من الأسرة التربوية والثقافية المساهمة في التحري في انتقاء الكتب، لأن السوق اليوم تعج للأسف بعناوين لا تساهم إلا في زرع الأفكار البائدة والعقليات التي تجاوزتها معرفة العصر الراهن. فعدد لا بأس به من مؤلفي كتب الأطفال، تجار يستهلون التصنيف والترجمة والاقتباس والرسم والتلوين دون استشارة مع أهل الاختصاص المعنيين بثقافة الطفل وتربيته وصحته ونفسيته، وتراهم يغرقون المعارض والمكتبات بكتب لا تتوفر فيها شروط الجودة الدنيا من حيث الشكل والمضمون، ويساهمون في ترويج عقلية الاتكال على الغير والرضا بالموجود ليس بالإمكان أحسن مما كان وثقافة الخوف، ويؤدون إلى كبح جماح المبادرة والاستكشاف. وفي مقابل هذه السلع الرخيصة ثمناً وقيمة وجودة، نجد الكتابة الذي يدرب على التفكير الإبداعي أو ينميه بأن يجعل الطفل يطلع على تجارب الآخرين ويفهم أبعادها وخصوصياتها ويقارنها مع ما يقرأه ويسمع عنه ويختبره في محيطه. ولغاية تربية الطفل على الطرافة والأصالة في التفكير، انطلاقاً من القراءة يمكن دعوته إلى تجسيم ما فهمه عقب فراغه من كتابه الورقي أو الرقمي برسوم وأشكال وألوان، تصور شخصيات أو أمكنة أو أزمنة أخرى تجري فيها الأحداث مع الانتباه إلى ما يطرأ من تغيير على النص الأصلي، تشجيعه على محاولة اقتراح التفسير الجديد الذي يناسب إدراكه للأشياء والظواهر العلمية أو التاريخية أو الطبيعية التي تناولها الكتاب. أما في باب تدريبه على الطلاقة اللغوية، فيمكن للمحيط الأسري المرافق للطفل عند قراءة الكتاب أن يقترح على الطفل إثراء مقاطع من الكتاب بأوصاف أو مرادفات أو أقوال قصد التوسع في الفكرة وتوظيف مكتسباته اللغوية، استبدال عبارات بما يرادفها أو يضادها على نحو ينسجم مع مضامين الكتاب، وهذا أيضاً مما يساعده على تطوير مهاراته اللغوية التواصلية، تلخيص الكتاب شفوياً أو كتابياً في كلمات معدودة وفقرات قصيرة. ويهدف هذا الإجراء بدوره إلى دعم قدراته التواصلية والتعبيرية في المجالين الكتابي والشفاهي، وهما مجالان يحتاجان إلى مهارات مختلفة في الأداء التعبيري والربط بين الأفكار والاختزال والتكثيف إلى آخره. أما بالنسبة إلى الطلاقة الفكرية، فيمكن دعوة الطفل إلى اقتراح عنوان جديد أو أكثر للكتاب الذي فرغ من قراءته مع تعليل ذلك، ومن المفيد أن يسعى من رافقه في قراءة الكتاب إلى مناقشته ليتعود أكثر على سهولة توليد الأفكار والبرهنة عليها. تدريبه على توفير الحل وضده مع بيان حدود كل مقترح ومقارنته بغيره، فهذا يبعده عن الطرق المألوفة السهلة ويدربه على افتراض المسالك المختلفة قبل اختيار ما يراه الأنسب. ويتم هذا عبر معالجة المشاكل التي يواجهها الطفل عبر زوايا نظر مختلفة بالسرعة الضرورية والنجاعة المطلوبة. ونشير إلى إمكان انتقاء سلاسل الكتب التي تشفع في خاتمة القصة بأسئلة للتقييم، يمكن اختيار عدد منها أو النسج على منوالها إذا وجد المحيط الأسري صعوبة في وضع الأسئلة المناسبة لها. دال المتعة النفسية والتسلية. تعتبر قراءة الكتب الهادفة بجدها وهزلها مصدراً للمتعة النفسية، فالكتاب هو إلى حدود السن التي تسبق مرحلة الطفولة المبكرة يمثل بألوانه وأشكاله وأحجامه امتداداً لعالم اللعب، ثم يصبح بمضامينه الهازلة والجادة وقيمه الإيجابية وشخصياته المرحة مصدراً للترويح عن النفس والتسلية ومساعداً على التفاؤل. فالكتاب الجيد يطرد مشاعر الإحباط والفشل والشعور بالملل والكآبة، ويقضي على انعدام الرغبة في المبادرة، ويخفف من الضغط والتوتر. وسنبين لاحقاً أن هذه المتعة تزداد عندما يشارك المحيط الأسري طفله في نشاط القراءة بعيداً عن الإكراه وضغط الواجب المدرسي أو غيره. وسنرى كيف توفر القراءة الحوارية جواً حميمياً بين الطفل ومن شاركه متعة الكتاب، وهي كذلك تكسبه راحة وجدانية وشعوراً قوياً بالأمان بعيداً عن التوتر والخوف. ها التعود على فن القيادة leadership. تتميز الشخصية القيادية بجملة من الخصائص التي يكتسبها الطفل طوال حياته بنسب تلائم سنه ومجال تحركه مع إخوته وأقرانه في محيط تنشئته الاجتماعية في البيت، المدرسة، الملعب، النادي، الشارع إلى آخره. وعلى وجه الإجمال تتحدد الشخصية القيادية بالقدرة على تحمل المسؤولية، التخطيط المنهجي وتشخيص الوضع الراهن مع تحديد الأهداف بأبعادها القريبة والمتوسطة والبعيدة، التوقع والاستباق والمبادرة في اقتراح الحلول المختلفة وتقييمها لتعديلها وتطويرها بحسب الحاجة، التعامل مع المحيط والتواصل معه في شتى المجالات. فالشخصية القيادية تجيد توظيف المجموعة وإدارتها، ولها كفاءة عالية في إدارة الحوار فضلاً عن الإقناع والتوجيه. وهكذا، فإن القراءة الجيدة المتنوعة المنتظمة والحرة تكسب الطفل جملة من المهارات التي تجعله قيادياً، أي طفلاً قادراً في حدود معقولة على إدارة شأنه الخاص والتصرف نسبياً في محيطه مع أترابه وأصدقائه. ثم إن الكتب النوعية الجيدة المناسبة لمداركه والتي يقرأها تمكنه من تجارب ومعارف وقيم إيجابية، وتعرفه على شخصيات تاريخية وأدبية وعلمية قادت العالم وأثرت في مساره، وستصقل هذه المعرفة مهاراته، وتحبب إلى نفسه هذه المثل فيسعى إلى الاقتضاء بها، ويتطلع بشغف إلى اقتفاء أثر نجاحها. ومن البديهي أن ترتبط حيازة هذه الخصال بالمعرفة، فالمعرفة بأنواعها العلمية، الدينية، التاريخية، الاجتماعية، الثقافية، أداة الطفل للحصول على حد معقول من الثقة في النفس. ومثل هذا الشعور ينعكس على سلوكه، إذ يكسبه جانباً مهماً من النفوذ والإشعاع والتألق. فالطفل القيادي له ذكاء عاطفي يتمثل في الذكاء الاجتماعي الانفعالي الذي يجعل صاحبه قادراً على السيطرة في مرحلة أولى على انفعالاته ثم انفعالات غيره، أو قادراً على الهيمنة على عواطفهم بفضل ما في شخصيته من جاذبية، أو فهم طرق تفكيرهم، أو تفهم سلوكهم، أو مشاركتهم فيها. ومن جهة أخرى، قد تساهم القراءة الجهرية في جعل الطفل القارئ يجيد الإلقاء القدرة الخطابية، ويمتلك براعة العبارة القدرة البلاغية، وضوح الفكرة وقوة الحجة لقدرته البلاغية والإقناعية. ويرى الأخصائيون التربويون والنفسيون أن الطفل ذا السمات القيادية في شخصيته متى وجد من يرعى مهاراته ويطور قدراته قد يصبح في المستقبل من النخبة التي ترسم ملامح المجتمع وتدير حياته وتصرف شؤونه. خامساً، خطوة تسبق مرحلة القراءة، استثمار الحكاية الشفوية. تقع على عاتق الأسرة مهمة تدريب الطفل منذ الأيام الأولى لولادته على السماع إلى صوت الأم أو أحد أفراد العائلة وهو يحدثه ويغني له ويلقي على مسامعه حكايات قصيرة، ويروي له القصص الشعبية المحفوظة والمهذبة المناسبة لسنه. فأي فرد من محيطه الأسري، مهما كان مستواه الثقافي وعلاقته بالكتاب ومعرفته بمناهج تعليم الطفل، قادر على أن يكون أول من يغرس تقليد القراءة وحب الحكاية مهما كان نوعها لدى طفله. فرواية الحكاية الشفوية على مسامعه مباشرة هي مدخل ضروري وناجع إلى الترغيب في عالم الكتاب وولوج عالم المكتوب. فكل واحد منا كما يقال هو مبدئياً كتاب بشري تملأ صفحات ذاكرته حكايات وأخبار ذات مواضيع مختلفة ومتفاوتة في مضامينها ولغتها وأسلوبها وقيمتها. وفي كل واحد منا يكمن حكواتي له طريقته في جذب مستمعيه إلى عوالم حكاياته الممتعة. نعم، عالمنا حكاية، وكل ما حولنا يسخر بحكايات نسمعها في كل حين وفي كل مكان. ففي موروثنا الثقافي العربي والإسلامي والإنساني ألف ليلة وليلة من الحكايات، وفي ذاكرة أجدادنا وآبائنا خزان لا ينضب من الخيال والدهشة والمتعة الهادفة. ويكفي أن تكون للمحيط الأسري الرغبة والثقة في النفس حتى يسترجع حكايات سمعها من هنا وهناك أو يبدع قصصاً من عنده. وأما الحكواتيون المحترفون الذين يجمعون الموهبة إلى الخبرة والعلم ويمتلكون أسرار فن الحكي، فدورهم أن يواصلوا مهمة رواية الحكاية بحرفية واقتدار خارج إطار الأسرة في المحاضن ورياض الأطفال والمدارس والنوادي والمهرجانات وغيرها من فضاءات الحكي الهاوي والمحترف. وهذه ممارسات مرغوب فيها لأنها تحفز على الإقبال على الكتاب بأنواعه. ويجدر بالمحيط الأسري وهو يستعد إلى رواية الحكايات الشفوية أن يراعي الأمور التالية: انتقاء الحكاية المشوقة والمناسبة لسن الطفل وكفاءاته اللغوية والذهنية والملائمة في مضمونها لقيم العصر بعيداً عن المضامين الخرافية والقيم السلبية. الحرص على انتظام مواعيد الحكي وجعلها حدثاً ينتظره الطفل ويطالب به. اختيار المكان المناسب، إذ يحسن أن يكون بعيداً عن الضوضاء وكل ما من شأنه أن يفقد الطفل تركيزه. فقد تروى الحكاية الشفوية في البيت أو الحديقة أو الصحراء أو الجبل أو البحر أو السيارة إلى آخره. اختيار الزمن المناسب، خصوصاً أن زمن رواية الحكاية الشفوية الموجهة إلى الطفل مرن، فلا شيء يجعل روايتها تقتصر على الفترة التي تسبق النوم، فبالإمكان توسيع زمن روايتها إلى وقت الأكل أو السهرة أو فترة الاسترخاء إلى آخره. والمهم مرة أخرى أن يكون المحيط الأسري مستعداً للحكي، وأن يتأكد من رغبة الطفل في الاستماع إلى ما يسرد له ومن انعدام الظروف التي تحول دون تركيزه وانقطاعه التام إلى ما يروى له. تمكن من يروي الحكاية بحد معقول من التلوين الصوتي، والمقصود بهذا تغيير نبرة الصوت كلما اقتضت الحاجة، فقد تتطلب سرعة إيقاع الأحداث التسريع في دفق الكلمات، وتبعاً لذلك التسريع في وتيرة الحكي. وعلى خلاف هذا، قد يكون البطء في الرواية مناسباً لانخفاض نسق الأحداث وتلاحقها. وربما دعت تأدية المقاطع الحوارية في القصة إلى تغيير في الأصوات بما يتلائم مع تغيير الشخصيات المختلفة من حيث الجنس مذكر أو مؤنث والسن طفل صغير رجل كهل امرأة عجوز إلى آخره، والنوع إنسان حيوان، والحالة النفسية أو الصحية شخصية مريضة في صحة جيدة سعيدة حزينة إلى آخره، والمواقف التعبيرية الاستفهام التعجب المفاجأة الاستغراب الاستنكار الأمر الالتماس النداء إلى آخره، استعمال الإيماء قسمات الوجه الإشارة باليد نظرات العين إلى آخره بكيفية يفهمها الطفل ودون مبالغة في ذلك. فالإكثار من الإيماء وبطريقة غير مبررة يفقد الطفل السامع تركيزه على الحكاية، وقد تلتبس الأمور عليه فيعجز عن ربط الحركة أو الإشارة بمضمون القصة. توظيف بعض الوسائل المساعدة على الحكي إن توفرت، فلهذه الوسائل الصور، الدمى، الأقنعة، الألعاب إلى آخره دور في إيصال مضامين القصة وإيضاحها مع خلق جو من الإثارة متى أحكمنا استعمالها. توزيع مساحات الصمت أثناء الرواية، فالتوقف أحياناً ولفترات وجيزة ومدروسة يمكن الطفل السامع من أن يرسخ في ذهنه ما تلتقطه أذنه، ولمثل هذا التوقف دور مهم في الفهم، ويضفي أيضاً الصمت الذي يتخلل الحكي جواً من التشويق ويشجع الطفل على التطلع إلى بقية الحكاية، وقد يصير طرفاً مشاركاً في تأويل لحظات الصمت. تكرار عدد من الكلمات أو الجمل أو المقاطع، وينبغي أن يكون لهذا ما يبرره، إذ يحسن ألا يكرر الراوي إلا مقطعاً يتضمن موقفاً مشوقاً أو معلومة مفيدة أو فكرة طريفة، وألا يعيد إلا ما يستلطفه الطفل السامع ويستحسنه من المواقف والمعلومات أو يطلب تكراره. سادساً، دور المحيط الأسري في مرافقة الطفل، اختيار الكتاب، القراءة، التقييم. من المعلوم أن من يستثمر في غرس ثقافة الكتاب منذ السنوات الأولى للطفل يربح معركة القراءة طوال حياته، فأن نبكر في إرساء علاقة الطفل بالكتاب فهذا أمر مفيد جداً على جميع المستويات، وأن نبكر في جعل القراءة سلوكاً ممتعاً قائماً على المرافقة بأن تصبح ممارسة محمودة نشترك فيها مع طفلنا فهذا له فوائد لا حصر لها. ألف، مفهوم المرافقة. عادة ما تتفق النظريات المعنية بالطفل وثقافته وبتعلمه وتعليمه على اعتماد معايير الفئة العمرية في تحديد الكتاب المناسب له، وكثيرا ما تختلف كذلك في تحديد مراحل نموه الذهني وما يصاحبه من تطور لإدراكه وسلوكه وتكون ملامح شخصيته. واستقر الدارسون على الربط بين نمو الطفل العمري والعقلي وبين نوع الكتب التي تستجيب إلى حاجيات كل سن، والمطلع على الكتب والدراسات ذات العلاقة بتحديد الكتب المناسبة للفئات العمرية يكتشف بسهولة أنه لا اتفاق في هذا الموضوع، ولا شك في أن لهذا الاختلاف مبرراته النظرية والتجريبية. وعلى وجاهة الكثير من هذه التصورات التي كثيراً ما أكدها الاختبار أو لحقها النقد والتعديل، فإننا نرى أن البحث في معايير انتقاء الكتاب المناسب لكل فئة عمرية مبحث مشروع وضروري. فمن البديهي أن كتاب الرضيع ليس كتاب من تعلم النطق أو من عرف القراءة أو ترقى في المعرفة فأصبح يافعاً. فلكل فئة حاجيات يتعين على مصنفي الكتب الورقية والرقمية وغيرها مراعاتها، ولكن كل تعميم لا يخلو من مزالق بسبب عدم حيازة الأطفال الذين ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها، المؤهلات النفسية والذهنية والصحية نفسها، وبسبب الفوارق في البيئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى آخره. لذا من المفيد الوعي بهذه العوامل والأخذ في الحسبان هذه الخصوصيات الفردية كلما أردنا توزيع الكتب باعتماد معيار الفئات العمرية. وفي هذا السياق نقترح تصوراً يعتمد مبدأ المرافقة، وهو تصور نلح على نسبيته وإمكان التثبت من نجاعته أكثر، علاوة على عدم تخلصه من معيار الفئة العمرية عند توزيع الكتب المناسبة في شكلها ومضمونها بحسب اختلاف سن أطفالنا. ولكن هذا لا يمنعنا من الإلحاح على ضرورة مرافقة المحيط الأسري لطفله عند ممارسة القراءة، بدءاً من الرواية الشفوية للحكايات منذ الطفولة المبكرة، مروراً بمساعدته في اختيار الكتاب بأنواعه، ثم قراءته بصفة مشتركة، وصولاً إلى التحادث في شأنه لإبداء الرأي وتقييمه. فالمحيط الأسري بإمكانه أن يقوم بما يسمى بدور العون أو الوسيط الحاضر بجانب طفله بصفة صريحة أو ضمنية، والمتدخل في توجيهه لانتقاء ما يقرأه وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه أثناء القراءة. وتعني المرافقة كذلك أن يشارك هذا العون أو الوسيط طفله في أنشطة موازية تفاعلية تزيده صقلاً لمواهبه وقرباً إلى عالم الكتاب. وبصفة مجملة يحسن بالمحيط الأسري ألا يكون تدخله شاملاً لجميع الجزئيات، كأن يختار كتاب طفله بدلاً منه والحال أنه قادر على هذا، أو أنه يقرأه نيابة عن الطفل، أو يقدم له الحلول الجاهزة بمجرد أن تعترضه مشكلة. فعلينا أن نحذر من انقلاب المرافقة إلى تدخل صريح من المحيط الأسري للطفل بأن يفرض عليه مسارات محددة في القراءة والاختيار والتفكير. وفي هذا الصدد نرى من الناجع تجنب التعليمات والأوامر الموجهة إلى الطفل ومطالبته بالتنفيذ لا غير، بلا تفكير أو نقاش. فهذه ممارسات تربوية لا تخلو من تسلط وعنف رمزي لا تورثان إلا ضرب ثقة الطفل في نفسه ومحيطه، فتسيطر عليه حالة من التشكيك في ذكائه والاستهانة بقدراته، فضلاً عن فرض مناخ من التشويش والتوتر وفقدان المتعة والبهجة. فالتدخل لاختيار الكتاب على الطفل مهما كان سنه وإجباره على قراءته أو الحديث في شأنه يعد ممارسة مناقضة لمبدأ المرافقة ومخالفة لعفوية التعامل مع الكتاب ومنافية لروح المبادرة. وليست هذه الممارسة إلا عائقاً يحول دون استقلال شخصية الطفل وتنمية روح الابتكار والمغامرة والتحدي عنده. فالأفضل أن نترك الطفل يبادر ليصيب ويكتسب التجربة والثقة في نفسه ومحيطه، أو ليخطئ فيتعلم، فالخطأ يظل دوماً أحسن المعلمين. ومن ناحية أخرى يحسن الوعي بالفرق الجوهري بين: أولاً، استقالة المحيط الأسري أي فسح المجال أمام المربين في محاضن الأطفال ورياضهم والمؤسسات التربوية والثقافية، أو أمام المعينات المنزلية وبالخصوص المعينات في عدد من دول الخليج العربي، وهن من الوافدات من ثقافات مختلفة عن ثقافتنا العربية الإسلامية ليستأثروا بالرعاية النفسية والتربوية والمرافقة الثقافية لطفلنا. ولهذا الغياب كما نعلم انعكاسات اجتماعية ولغوية وعاطفية وخيمة إلى آخره. وتعني استقالة المحيط الأسري في جانب من الجوانب منح الطفل الحرية المطلقة أحياناً في اختيار كتابه مثلاً أو في انتظام قراءته ومواعيدها، أو ربما تركه على هواه دون توجيهه أو تشجيعه متى كان عازفاً عن القراءة. ثانياً، الاستقلالية النسبية للطفل والمرافقة الذكية للمحيط الأسري. وهذا هو مطلبنا، ونقصد هنا توفير الفضاء الحر للقراءة الحرة مع الحضور المادي والرمزي للمحيط الأسري من خلال الرعاية الواعية الفطنة والتوجيه الذكي على نحو يضمن استقلالية متدرجة لشخصية الطفل بما يناسب نضجه العقلي وتقدمه في السن. وهنا تكمن المعادلة الصعبة. فمن شروط هذه المرافقة الذكية معرفة متى يحسن حضور المحيط الأسري وكيف يمكن ذلك على أحسن وجه. فمن بين أهم وأخطر المشكلات التي تعوق تنمية الأطفال وتعليمهم وتثقيفهم في مختلف أقطار الوطن العربي عدم معرفة الوالدين بأفضل الطرق والسبل لتربية الأبناء وتنشئتهم، وكذلك قيامهم بالممارسات غير السليمة وتبنيهم للاتجاهات الخاطئة في تنشئة الأطفال وتوعيتهم. الخطة القومية الشاملة لثقافة الطفل العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1991. ب. القراءة الحوارية شرط مبدئي لنجاح المرافقة. نرى أن مبدأ المرافقة عامل هام في إضفاء البعد الحواري التفاعلي الحيوي بين الطفل وكتابه من جهة ومحيطه الأسري من جهة أخرى. وإذا انطلقنا من قول الكاتب وعالم النفس الفرنسي جاك سالومي للكتاب مؤلفاً من يكتبه ومن يقرأه، ذهبنا إلى اعتبار القراءة هي فن بناء العلاقة بين الكتاب ومن يقرأه بصفة فردية أو ثنائية أو جماعية. وتنشأ هذه العلاقة بمجرد اختيار الكتاب من رفوف المكتبة أو اقتنائه وصولاً إلى الفراغ من قراءته وإبداء الرأي فيه. وتعد القراءة الحوارية من أهم استراتيجيات التعلم وحجراً أساساً في المرافقة، وتتميز باختلافها عن القراءة النمطية ذات الاتجاه الواحد عندما يتكفل أحد أفراد المحيط الأسري بالقراءة بمفرده فيستأثر بها، وفي هذه الحالة ينحسر دور الطفل إلى الاستهلاك أي الاستماع والتلقي فحسب دون أن ينصت إلى صوته باعتباره قارئاً وسائلاً ومجيباً ومشاركاً في جوانب إبداعية كثيرة ترافق القراءة. بكونها ممارسة قرائية تقوم على المشاركة في الاتجاهين، حيث يتناوب أحد أفراد المحيط الأسري مع الطفل أو مجموعة الأطفال على دوري القراءة والسمع، وعندها يصبح دور الطفل إيجابياً، فهو يسمع ويقرأ ويتدخل أثناء القراءة بأن يسأل ويجيب، وله أن يتدخل بعد الفراغ من المشاركة في قراءة الكتاب ليقيم مضامينه وشكله ويمارس أنشطة قرائية وتدريبات تضفي بعداً حيوياً على القراءة. ومن الطبيعي أن تكون هذه الأنشطة مناسبة لسن الطفل وتطوره ومتنوعة بحسب كفاءة المحيط الأسري علمياً وثقافياً واستعداده ليكون طرفاً مشاركاً إيجابياً في هذا التفاعل. ومن بعض الإجراءات التي يمكن القيام بها لتمكين عادة القراءة الحوارية نذكر التناوب في قراءة بعض مقاطع القصة قراءة جهرية مع تكرارها، والتدخل للتعليق عليها وعلى الصور والرسوم المصاحبة للمكتوب سواء أكان ورقيا أم رقميا، وينصح بمساعدة الطفل شيئا فشيئا على أخذ المقدار الأكبر من وقت القراءة دون قطع استرساله بمجرد تعثره أو مواجهته صعوبة ما. وللقراءة الجهرية منافع كثيرة، من بينها تدريب الطفل على النطق السليم، تمكينه من إصلاح بعض أخطائه وتذليل عدد من الصعوبات في النطق التي يترتب عليها عسر القراءة مثلاً، قطع نسق الرتابة التي قد يحصل نتيجة القراءة الصامتة رغم قيمتها وفوائدها الثابتة، توجيه أسئلة للتحقق من فهم الطفل، والتدخل أحياناً لتذليل بعض الصعوبات اللغوية أو تصويب الفهم أو توجيه العناية إلى فكرة أو ظاهرة أسلوبية. ولكن يحسن أن نتحاشى القطع في نسق القراءة، فنطنب في الشرح والتعليق والسؤال إلى آخره، فهذا مما يفسد لذة القراءة ومتعة الاستماع، ويفقد الطفل ثقته في نفسه وتعامله العفوي مع محيطه. القيام بأنشطة تصاحب القراءة أو تليها من قبيل: حث الطفل على تصور بدايات جديدة للقصة وخواتم أخرى لها، تشجيعه على تلخيص الكتاب شفاهياً أو كتابياً، دعوته إلى تمثيل مشاهد منه أو استحضار أغنية يحفظها تكون معبرة ومناسبة لمضامين الكتاب، اقتراح أن يحور مسار الأحداث أو يضيف شخصيات جديدة أو يحذف بعضها الآخر، دعوته إلى التعليق على الرسوم المصاحبة للنصوص المكتوبة والصور التوضيحية المرافقة للمعلومات، مع حثه على إبداع نماذج أخرى أو اختيارها. إن ابتكار الأنشطة الموازية ذات المضمون الترفيهي هي فكرة مسلية للطفل، على ألا تهدف بالضرورة إلى تقييم قدرات الطفل في الفهم والتعبير تقييماً يذكر بأجواء الاختبارات في الفصل الدراسي. مفاجأة الطفل عند تكرار قراءة القصة مثلاً بحذف كلمة أو تغيير مسار الأحداث أو التصرف في أسماء الشخصيات وأفعالها وأحوالها إلى آخره، ويستتبع هذا مراقبة ردود فعله لتقييم درجة تركيزه لحظة القراءة أو الاستماع، ومعرفة مدى إلمامه بمضامين الكتاب حتى يقع تحديد مواطن تعثره وتعزيز وجوه تميزه. فمن المهم الانتقال من مجرد القراءة الاستهلاكية السلبية إلى الإنتاج، فهذا مما قد يجعل الطفل يدرك أن القراءة ليست تمريناً روتينياً يتعجل فيه بلوغ خاتمة الكتاب أو الإلمام السريع ببعض مقاطعه. من الجيد إن أمكن اختيار كتب تم تحويلها إلى مسرحيات أو أفلام أو رسوم كرتونية إلى آخره، فهذا يخلق جواً من الإثارة ويجعل الطفل يعي تكامل الفنون وأن القراءة ليست بمعزل عن غيرها من الأنشطة الثقافية والترفيهية. ينصح بأن تجرى عملية القراءة المشتركة في جو من المرح والإثارة والمتعة، حتى يدرك الطفل أن القراءة ليست نشاطاً شاقاً مفروضاً أو عملاً جدياً ثقيلاً. وينصح في هذا الصدد مثلاً أن يمسرح المحيط الأسري فعل القراءة، ويجعل زمنها وقتاً مرغوباً فيه ينتظره الطفل ويتوق إليه. ومن وسائل المسرح نذكر تقليد الأصوات واستعمال الأقنعة والغناء وتوظيف الإشارات وحركة الجسم وتقاسيم الوجه مع تلوين نبرات الصوت إلى آخره، بما يناسب مضامين الكتاب المقروء. الانتباه إلى ما يرافق القراءة المشتركة أو يليها من صمت للطفل أو انعدام لتركيزه، فقد يسكت فلا يبدي الإعجاب أو النفور أو يطرح السؤال إلى آخره، فالسكوت ليس دائماً مؤشراً على الفهم ودليلاً على الرضاء والانسجام مع المقروء أو عدمه. وعندها ينصح باستشارة الردود الكامنة في نفس هذا الطفل للاقتراب أكثر من عالمه وفك بعض شفرات صمته. ونشير هنا إلى أن المحيط الأسري للطفل الذي بلغ مرحلة التحصيل الدراسي مسؤول إلى حد ما بالتنسيق مع المدرسين على إيجاد صلة بين مقررات المدرسة والكتاب الذي يقرأه طفلها، فقد يوجه الطفل إلى اختيار كتب فنية وعلمية وثقافية وتاريخية وجغرافية وأدبية. توضح ما حصله من معرفة في فصول الدراسة وترغبه في طلب المزيد منها. إلا أنه من المهم ألا يكون الربط بين قراءة الكتاب والدراسة هو المعيار الوحيد في الاختيار أو التوجيه، وألا يكون الكتاب المدرج في البرامج المدرسية الرسمية هو القناة الوحيدة للقراءة. وختاماً، يتعين على المحيط الأسري للطفل أن يستعد للتفاعل المرن الذكي مع ردود فعله مهما كانت طبيعتها، وذلك من خلال التعود على قبولها بصدر رحب وبصبر، وعلى التعامل معها بلباقة وحنكة وذكاء مهما كانت درجة إحراجها أو غرابتها أو سذاجتها. ويحسن تجنب الرد العنيف والصد أو رفض الإجابة عن أسئلة الطفل، فمثل هذه الممارسات الزجرية قد تفقد الطفل الثقة في نفسه ومحيطه، وقد تجعله منطوياً على نفسه وأقل جرأة. جيم، أنواع المرافقة. من المعلوم أن اكتساب مهارة القراءة هو مسار يحتاج إلى وقت ومتابعة من المحيط الأسري للطفل، والسؤال هنا هو كيف المرور من مرحلة المرافقة التامة للطفل عند لحظة القراءة إلى مرحلة استقلاله النسبي ثم النهائي بكتابه اختياراً وقراءة وفهماً. تمر في تقديرنا عملية المرافقة بمراحل مختلفة، وتتحدد طبيعتها أساساً بسن الطفل وخصوصياته النفسية والذهنية وكفاءاته التواصلية واللغوية، فضلاً عن درجة تفاعله مع الكتاب أولاً ومع محيطه الأسري ثانياً. ويمكن لنا أن نجتهد ونقترح التقسيم التالي لأنواع المرافقة بحسب الفئات العمرية. ولسنا في حاجة إلى مزيد التذكير بأن من الدارسين من يفرغ هذه الفئات أكثر أو يجمعها أكثر، وذلك بحسب منطلقاته النظرية وتجاربه الميدانية. ومن جهة أخرى، لا نستثني الحالات التي نشهد فيها نبوغاً للطفل أو صعوبات نفسية أو صحية تحتاج إلى إجراءات وطرق في المرافقة تختلف عما هو معمول به مع أنداده. أولاً، المرافقة الشاملة. والمقصود بالمرافقة الشاملة الحضور الكامل والمتابعة المستمرة للمحيط الأسري، بما يعني اعتماد الطفل كلياً عليه. ويمكن حصرها في مرحلة الرضاعة، أي من 0 إلى 2. ويمتاز الطفل في هذه الفترة بحبه لاكتشاف الأشياء عن طريق حواسه، سواء بالاستماع أو اللمس. ونشهد في هذه المرحلة إدخال الكتاب إلى عالم الطفل، سواء من خلال الحكاية الشفوية أو من خلال الكتاب القماشي، البلاستيكي أو الكرتوني، المصور والمصحوب بأنغام موسيقية أو بأصوات مسجلة لشخصيات كتابه من بشر وحيوانات وظواهر طبيعية. قد يكون الكتاب مجرد ألبوم، صور لأفراد العائلة أو مجموعة صور لحيوانات إلى آخره. فلقد بيّنت التجارب والدراسات أن الطفل منذ أشهر ولادته الأولى يقيم علاقة دهشة مع الكتاب الذي يمثل وسيلة لاكتشاف العالم بأشكاله وألوانه وحروفه وكلماته وصوره. فهو يرى الكتاب جزءاً من عالم لعبه. من الدواعي التي جعلت مادة الكتب الموجهة إلى هذه الفئة العمرية تكون بلاستيكية في الغالب، نذكر تعويد الطفل على استعمالها حتى في حوض الاستحمام مثل بقية لعبه، إذ يسعد بلمسه والتأمل فيه ووضع اليد على أشكاله، وتراه مسروراً بمداعبته، إذ يمسكه بين يديه ويقلب صفحاته وغلافه بما يوحي أنه بصدد قراءته. إننا نشهد في هذه المرحلة انطلاق تجربة الطفل مع الكلمة المكتوبة استماعاً واستمتاعاً. ومن الممكن أن يشرع الطفل في ربط الصلة بين الصور، المرئي من جهة والمغنى من جهة أخرى، حتى قبل ولادته. فقد بيّنت العديد من الدراسات والتجارب أنه من المفيد منذ الأشهر الأولى للحمل أن نقرأ أو نغني أو نحادث الجنين كما لو كان حاضراً بيننا، فهذا مما يقوي علاقته بمحيطه الخارجي ويمتن صلته العاطفية بأمه ويجعله يألف نسق التواصل اللغوي ويتعود على إيقاع الكلام والحكي وأنغام الموسيقى واختلاف الأصوات. وفي مرحلة المرافقة الشاملة ينصح المحيط الأسري ب اقتناء الكتب التي تكون مزدانة بالصور. قد يكون الكتاب مجرد ألبوم صور بلاستيكية لأفراد العائلة أو مجموعة صور لحيوانات إلى آخره، التي تستعرض النشاط اليومي الذي يألفه الطفل، تناول الفطور، شرب الحليب، الاستحمام، اللعب، النوم إلى آخره، وتجسم شخصيات محببة إليه تعيش بجانبه أو يشاهدها في التلفاز إلى آخره. ومن الضروري أن تكون هذه الكتب قليلة الكلمات ذات حروف كبيرة ملونة بكيفية جذابة تعبر عما هو موجود في الواقع بصورة قريبة جدا منه. اختيار الكتب التي تكون مزودة بتسجيل صوتي لما هو مكتوب فيها، أو تكون مرفقة بأغاني وأناشيد ذات صلة بمضامينها. وفي هذه الحالة فإن الحرص واجب على جودة التسجيل ضماناً لاستماع جيد للأصوات المنطوقة عندما ينقر عليها الطفل، وحتى يتعود على النطق السليم عندما يحاول ترديدها. وينصح أيضاً متى توفرت الظروف التي تسمح للمحيط الأسري بتوفير الحاسوب بالكتب الإلكترونية التفاعلية التي يكون تصفحها بمجرد اللمس ويقترن فيها وضع الإصبع على الحرف أو الصورة أو الشكل أو الرقم بإصدار الصوت المناسب والنطق بالكلمة المناسبة. ومثل هذا الإجراء يمكن الطفل شيئاً فشيئاً من ربط الأصوات المسموعة ربطاً سليماً بما يلائمها من الكلمات ومدلولاتها. ثانياً، المرافقة الجزئية مع دور أكبر للمحيط الأسري هي المرحلة التي يتدرج فيها الطفل في اكتساب دور في عملية القراءة، وتمتد خلال الفترة المتراوحة بين سنتين وخمس سنوات من عمره، وهي مرحلة نسجل فيها عموماً الشروع التدريجي للطفل في تمييز رموز اللغة المكتوبة من حروف وأصوات وكلمات وأرقام. ويصبح الطفل مبدئياً بداية من السنة الثالثة قادراً على ربط الحرف والكلمة والرقم بالصوت والصورة، ويحرز تقدماً واضحاً في تسمية الموجودات والتمييز بين الألوان والأشكال. وللكتاب دور في تعويده على التركيز وتدريب ذاكرته البصرية، إذ يستطيع الطفل أيضاً النظر إلى الصور والمقارنة بينها وتبين عدد من الفروق فيها. وخلال هذه المرحلة يمكن للمحيط الأسري وبمساعدة لا غنى عنها من المؤسسات التربوية الراعية للأطفال في هذا السن تشجيع الطفل على قراءة عدد من الحروف والكلمات ثم تقليد كتابتها بخط اليد في مرحلة أولى وباستعمال الحاسوب في مرحلة ثانية. وهذا ما نشهده عند عدد من المتفوقين الذين وفر لهم محيطهم الأسري والتربوي فرصة التعامل مع الوسائل الرقمية. ويعد تمرين الكتابة على درجة عالية من الأهمية، لأنه يجعل الطفل يألف نظام الكتابة والتوزيع الطباعي للصفحة ومعرفة اتجاه الخط من اليمين إلى اليسار بالنسبة إلى اللغة العربية أو من اليسار إلى اليمين بالنسبة إلى لغات أخرى. ويمثل هذا حجر الأساس للنجاح الدراسي، فتثبيت النظام الكتابي للغة ما في ذهن الطفل يساعده على الاندماج بسهولة في المدرسة. وكلنا يعلم أن جزءاً كبيراً من مناهج المدارس قائم على تبجيل المكتوب من خلال منحه الأولوية في التعلم. ويميل الطفل أكثر وإلى حدود بلوغه سن الثالثة إلى التعرف على الصور والأشكال والألوان والشخصيات المألوفة في محيطه المباشر وتصفح الغلاف ومعالجته إلى آخره. وغالباً ما تكون الكتب ورقية وكرتونية، يمكن تفكيكها وتوزيعها على أرضية البيت أو سطح الطاولة مثلاً، ثم إعادة تجميعها وتركيبها. وعادة ما يكون أبطالها أطفالاً مثله، وحيوانات محبوبة لديه، وشخصيات من محيطه الأسري يتعرف من خلالها على تركيبة العائلة. والأغلب أن يكون موضوع هذه الكتب الطعام والحيوان ووسائل النقل والمهن وأنواع التضاريس إلى آخره، فضلاً عن الأرقام والأشكال والألوان. ومتى بلغ الطفل سنته الثالثة وإلى حدود الخامسة من عمره، تصبح كتبه تدور على أطفال من مثل هذا الطفل ومختلفين عنه، يعبرون عن مشاعره واهتماماته ويلعبون ويغامرون ويعيشون في بيئات مماثلة أو متباينة. ويتم التعبير عن هذه المضامين بحكايات قصيرة ذات كلمات محدودة سهلة الفهم والحفظ، بسيطة في حبكتها ذات شخصيات قليلة العدد. وفي هذه المرحلة يشرع المحيط الأسري في مصاحبة الطفل في رحلته مع القراءة، وذلك عبر القراءة الجهرية التي من الأفضل أن تكون واضحة، تميز الأصوات وتقترن بتكرار الكلمات والمقاطع حتى ترسخ صورتها الصوتية في ذهن الطفل. ومن المحبذ إعادة قراءة الكتب التي يطلبها الطفل ويجد لذة في إعادة روايتها بصوت مرتفع. وربما أدى تكرارها في كثير من الأحيان إلى حفظها، ولا غرابة أن نراه في هذه الحالة يستبق من يقرأ له، فيبادر بذكر اسم الشخصيات والأمكنة ويفسر بعض المواقف، أو إنه يبدي الدهشة والاستغراب عندما نغير له اسم شخصية أو نحذف مقطعاً من قصته أو نحرف معلومة وردت في الكتاب. ومن المنصوح به تدريب الطفل على ربط الصورة بالصوت من خلال وضع الإصبع تحت الحرف والكلمة والصورة والشكل واللون. ومن مظاهر المرافقة أيضاً التدخل لغاية التوسع في بعض الأفكار. وينصح في هذا الصدد باعتماد ما يعرف بتقنية بير التي تقوم على المراحل التالية: أولاً، الشروع في استفزاز الطفل بسؤال يخلق الدافع للقراءة prompt، كأن نبادر بسؤاله ونحن نشير بالإصبع إلى صورة أسد ما: ما هذا؟ أو ما اسمه؟ أو هل تعرف اسم هذا؟ إلى آخره. ثانياً، تقييم التفاعل evaluate، ويقصد بهذا تأكيد الإجابة مع تكرارها حتى تترسخ أكثر في ذهن الطفل متى كانت صحيحة: نعم، أحسنت، هذا هو الأسد، جوابك صحيح، إلى آخره. أو تصحيحها وتعديلها بمساعدته على التوصل إلى الجواب الصحيح: لا يا عزيزي، لو تثبتت جيداً عرفت أنه ليس قطاً، صحيح إنه يشبهه، ولكن انظر إليه، إنه أكبر وله مخالب أطول، إلى آخره. أنسيت عندما شاهدناه في قفص في حديقة الحيوانات؟ أنسيت اسم ابنه الصغير سيمبا في فيلم الكرتون الأسد الملك؟ ثالثاً، التوسع في المعلومة expand، كأن نقول له مثلاً: الأسد حيوان مفترس يعيش في الغابة، يشبه كثيراً النمر، ولكننا لا نجد خطوطاً في جلده ولا شعراً كثيفاً في رأسه. أما صغير الأسد فيسمى الشبل، والأسد سيد الحيوانات وأقواها، لهذا يسمى بملك الغابة، إلى آخره. رابعاً، تكرار الطفل للمعلومة repeat، بأن نشجع الطفل على تكرار المعلومة كلها أو جزء منها، كأن نطلب منه ما يلي: إذن أيها الفتى الذكي، هل يمكن أن تعرفنا بالأسد؟ ونساعد الطفل على تذكر الإجابة متى لاحظنا تعثراً أو نسياناً، ونتركه يعبر عن الفكرة بلغته وأسلوبه دون تقييد حرفي بالتعريف الذي قدمناه. فهذا مما يساعده على الثقة في نفسه، ويمكننا من التعرف على جانب من قدراته الفكرية واللغوية وحدود ذاكرته. ثالثاً، المرافقة الجزئية مع تقاسم الأدوار، وهي المرحلة التي يمكن أن يتساوى فيها إلى حد ما نسبياً المحيط الأسري والطفل في توزيع الأدوار عند القراءة، وتتزامن هذه الفترة مع نهاية مرحلة الحضانة وبداية التحصيل المدرسي بداية من 6 سنوات إلى نهاية 8 سنوات. في هذه المرحلة يكون الطفل قد اكتسب نصيباً لا بأس به من المعارف اللغوية والتجربة الاجتماعية، بما يجعله أكثر قدرة على التواصل اللغوي والاجتماعي. ولهذا نجد الطفل يميل أحياناً إلى المبادرة كأن يقترح كتاباً يرغب فيه على أحد أفراد محيطه الأسري ليشاركه في قراءته، وقد نلاحظ عنده نزوعاً إلى تفضيل جنس من الكتب دون غيره أو سلسلة دون غيرها إلى آخره. ومن المستحسن أن يوجه الطفل إلى الكتب التي تعتمد على الصورة المعبرة بوضوح على المعلومة أو الموقف المناسب، وتكون مشفوعة بنصوص قصيرة ذات جمل بسيطة وعبارات تلائم قدرته على الفهم ومكتسباته اللغوية التركيبية والمعجمية أساساً. ومن المفضل أن تكون هذه الجمل منغمة ذات إيقاع، نصوص تعتمد السجع مثلاً، مما يساعده على الحفظ ثم المرور التدريجي من مرحلة التقليد والتكرار إلى الإبداع والإنتاج الشفوي والكتابي. ومن شروط المرافقة في هذه المرحلة أن يهدف التدخل بالأساس إلى تذليل بعض الصعوبات اللغوية حتى لا يتعطل أحياناً فهم الطفل ويصاب بالإحباط فيعزف عن القراءة. ومتى توفرت الظروف المادية التي تسمح للمحيط الأسري بتوفير الأجهزة التكنولوجية الحديثة المساعدة على التعامل مع الكتب والمطبوعات في نسختها الرقمية من قبيل الحاسوب والآيباد، فإنه من المنصوح به تعويد الطفل على قراءة الكتب الإلكترونية التفاعلية، فهذا النوع من المنشورات يسهل تصفحه بمجرد اللمس، فبمجرد وضع الإصبع على الحرف أو الصورة أو الشكل أو الرقم يصدر الصوت المناسب وينطق بالكلمة المناسبة. فمن الشائع اليوم أن نجد كتباً إلكترونية على درجة مذهلة من التفاعل مع قارئها وقدرة فائقة على محاكاة ما يقوم به الإنسان، فهي تمكن الطفلة المتعامل معها القارئ الإلكتروني من القراءة الصامتة وتجعله يتصفح الكتاب بالنقر واللمس، وقادراً على القراءة بالاستماع إلى الكتاب الناطق بما يلمسه من حروف وينقره من كلمات، ويسمح له أيضاً برسم المشاهد وتلوينها وبسماع شخصيات كتابه من البشر والحيوانات والنباتات وغيرها تتحدث وكأنها بجانبه. وتمكن أيضاً عدد من الكتب الإلكترونية الطفل القارئ من تدريبات تفاعلية للتسلية وتقويم مدى فهمه، التعرف على الحروف والكلمات وربطها بمدلولاتها ومرادفاتها وما تشير إليه من صور والرسم وترتيب الأحداث إلى آخره. وعادة ما تكون الأجوبة الصحيحة عن المطلوب في هذه التدريبات مشفوعة بصيحات التشجيع والإعجاب لتحفيز الطفل وشكره. رابعاً، المرافقة المحدودة مع دور أكبر للطفل، هي مرحلة التدرج نحو استقلالية الطفل في عملية الاختيار ونشاط القراءة، وتمتد طوال مرحلة التعليم الابتدائي من 9 سنوات إلى 12 سنة، وتتزامن هذه الفترة مع تقدم الطفل في مراحل الدراسة واتساع علاقته بالكتاب وارتباط القراءة جزئياً بالواجب المدرسي، بما يجعلها عاملاً حاسماً في توسيع أفق معرفته وتحصيله الدراسي. ويراعى في اختيار الكتب التدرج نظراً إلى التطور الحاصل فيه: المكتسبات التعليمية للطفل، ثراء المعجم اللغوي، امتلاك أكبر لقواعد النحو والصرف، سرعة في القراءة والفهم، امتلاك لمهارة الكتابة وتطور في القدرة على المحادثة إلى آخره. نضجه الذهني، ونعني قدرته على التمثل والتجرد والتخيل والابتكار واتخاذ الموقف مع تمكنه من المقارنة إلى آخره. بداية تكون ملامح شخصيته بشروعه في الانتقال إلى مرحلة المراهقة المقترنة بتحولات فيزيولوجية ونفسية تختلف من طفل إلى آخر. الغالب على الطفل في هذه الفترة نزعته إلى الاستقلالية وتقليد الكهول مع ميل إلى التمرد والانزواء وسعي إلى فرض اختياراته على محيطه إلى آخره. تنوع مصادر معرفته بسبب ما توفره المدرسة من إمكانات معرفية وتقليدية وحديثة ثرية، فضلاً عن بداية تعويله على نفسه في بناء معرفته خارج حدود المدرسة ومصادر المعرفة التقليدية بالنسبة إلى أطفال اليوم. فنحن نشهد في عصرنا هذا دخول الشبكة العنكبوتية بما هي من أهم مصادر المعلومة التي أصبحت تحظى بإقبال الطفل عليها وتنال ثقته. اتساع رقعة اختياراته القرائية من حيث تنوع أجناس الكتاب وسلاسله ومواضيعه ومؤلفيه ولغاته إلى آخره. وعادة ما يكون للطفل خلال هذه المرحلة استعداد لقراءة الكتب الطويلة نسبياً ذات الجمل المعقدة أكثر والحبكات المشوقة، حيث يقبل على كتب المغامرات والخيال العلمي والقصص البوليسية والعاطفية والسير الذاتية والملاحم التاريخية وكتب ذات مضامين علمية بأنواعها. وتتميز مرافقة المحيط الأسري بحضوره المادي والمعنوي الواضح، إذ قد يقترح على الطفل ما يراه مناسباً من الكتب بعد التعرف على حاجياته وميولاته القرائية. يشارك الطفل في الاختيار والتحول إلى فضاءات بيع الكتاب وعرضه وقراءته. يرافق الطفل أحياناً في قراءة الكتاب قراءة جهرية ثنائية تفاعلية كلما قدر ضرورة هذا وفائدته بالنسبة إلى الطفل. يحرص على أن يراقب مدى تركيز الطفل وانتباهه وتجاوبه النفسي مع المقروء واستيعابه لمضامينه، ويتحقق هذا بفضل جملة من الأنشطة الموازية التي ترافق القراءة أحياناً أو تليها أحياناً أخرى. والهدف من هذه الأنشطة مراقبة فهم الطفل وتقييم مختلف مهاراته مع إضفاء متعة وحيوية أكبر بعيداً عن نمطية القراءة أحادية الجانب. وقد تتخذ هذه الأنشطة الموازية صبغة ألعاب وتسلية، تمارين محادثة وحوار تهدف إلى توسيع الخيال من خلال الإجابة عن أسئلة تتصل بالجوانب التالية: من؟ متى؟ أين؟ كيف؟ لماذا؟ ما رأيك؟ هل بإمكانك أن تقارن؟ وقد يكون موضوع هذه التمارين جعل الطفل يبحث عن قرائن من داخل الكتاب لتعليل الجواب مع إمكان البرهنة بحجج من خارج الكتاب انطلاقاً من قراءاته السابقة أو معرفته الدراسية أو تجربته الشخصية. وقد تهدف هذه الأنشطة إلى المقارنة بين المعطيات والأحداث والشخصيات والمواقف، والمهم أن تجري في جو من المرح والمرونة بما يقوي انجذاب الطفل إلى الكتاب ويعزز إقباله عليه. خامساً، المرافقة الرمزية. نعني بها المتابعة الأدبية والمعنوية للطفل، وتتزامن بدايتها مع التحاق الطفل بمرحلة التعليم الإعدادي وتنتهي بنهاية مرحلة الطفولة من 12 إلى 18 سنة آخر سنوات الطفولة استناداً إلى التشريعات الدولية. وخلال هذه الفترة الحساسة من عمر الطفل ومن تكوينه المعرفي وتطور خصائص شخصيته وبالمقارنة مع المرحلة السابقة، يتميز الطفل بنسبة متطورة من نضج القدرات الذهنية والمهارات التواصلية واللغوية والاجتماعية، لغات أكثر، تجارب أثرى وأكثر مبدئياً، شعوره باكتمال شخصيته واستقلالها وثقة في إمكاناته وقدرته على الفعل الفردي والمبادرة والابتكار والاختيار والقرار. بلوغه متى توفرت الظروف مستواً متقدماً من المعرفة بكيفية التعامل مع التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة، وهذا ما يوسع في دائرة معرفته ويسرع في فهمه وتعرفه على محيطه ويمتن صلته بالكتاب الرقمي. ولأطفال هذه الفئة العمرية عموماً رغبة في قراءة كتب المغامرات والخيال العلمي والرحلات وكتب المغامرات البوليسية والعاطفية. وفي هذه المرحلة يبدو أحياناً ميل الطفل إلى الكتب ذات الصلة بهواياته، إذ يقبل عليها رغبة في تطويرها. ونجد أيضاً نزعة لديه إلى قراءة الصحف والمجلات العلمية المتخصصة المناسبة لمستواه، أو تلك المهتمة بأخبار نجوم الرياضة والفن والموضة التي تمثل مصادر إخبارية متجددة تلبي حاجة المراهقين إلى الارتباط بمحيطهم الخارجي. ويكثر كذلك لدى هذه الفئة العمرية الإقبال على تصفح المواقع الإلكترونية والتعويل أكثر على محركات البحث عن المعلومة التي تبدو اليوم محتوياتها عند أغلبهم أكثر جاذبية وثراء واستجابة لمطالبهم. وهنا ينصح المحيط الأسري باستباق وقوع الطفل في اختيارات خطيرة نتيجة لإغراءات الشبكة العنكبوتية وغياب الرقابة على كثير من مادتها. ولبلوغ هذا الهدف لابد للمحيط الأسري أن يكون عارفاً بحد معقول من تقنيات التعامل مع الحاسوب ومن أسرار الإبحار في المواقع الإلكترونية الجدية والسيئة، لتنجح مرافقة الطفل على نحو يقظ وذكي وحذر، بما يمكنه من إقناع الطفل من خلال قوة الحجة والبرهان بمزالق التواصل الافتراضي حتى لا يشعر بسيف الرقابة المسلطة عليه والتي تحد من حرياته، ولا يستنبط حلولاً يفلت بها عن هذه القيود. وتقتضي هذه المرافقة تمتين علاقة الطفل بالكتاب النوعي من جهة، وإعداده قبل بلوغه هذه المرحلة الإعداد الأخلاقية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية السليم على قاعدة الحوار والثقة. ومن جهة أخرى، قد يلاحظ المحيط الأسري مع أطفال هذه الفئة العمرية ضعف الاهتمام بالقراءة من أجل المتعة، فربما رأى فيها الطفل المراهق واجباً مدرسياً مملاً أو مجرد تمرين روتيني لا يختلف عن غيره من التدريبات المدرسية التي قد يعرض عنها لسبب أو آخر، أو عملاً ذا وظيفة غير واضحة أو غير مجدية. والمرجو من هذا المحيط الأسري أن يتعامل بذكاء في هذه المرحلة الحساسة من عمر الطفل، ويعمل على نصحه مثلاً بتوظيف ما توفر لديه من نضج عمري وعقلي لتعزيز علاقته بالكتاب، الزيارة الفردية أو الجماعية مع الأسرة أو الأصدقاء للمكتبات والمعارض والاحتفاليات المخصصة للكتاب، تخصيص جانب من مصروفه بحكم استقلاليته المالية الجزئية للاشتراك في المجلات الورقية والرقمية واقتناء الأقراص المضغوطة ذات المضامين التربوية والتعليمية والعلمية والثقافية والترفيهية الهادفة والتي تعزز دور الكتاب دون أن تكون بديلاً عنه. ومن المفضل في هذه المرحلة ألا يتدخل المحيط الأسري مباشرة في اختيارات الطفل المراهق اليافع، فيكتفي بدور المرشد المرافق الذكي لا المتسلط الممتلك للحقيقة والرقيب المتلصص على ما يقرأه، ما لم تكن هذه الاختيارات بطبيعة الحال غير مناسبة لسنه ونضجه أو منافية للقيم والأعراف التي يرتضيها مجتمعنا. فالأنسب أن تسود البيت علاقة بين الطرفين قائمة على لغة الحوار وقوة المنطق لا منطق القوة. فالأحسن أن ينمي هذا المحيط مهاراته التواصلية ويطور معارفه وكفاءاته الثقافية حتى يواكب ما بلغه طفله من معرفة، ويكون قادراً على متابعته وجديراً بتقديره وكفءاً للحوار معه في مواضيع تخصه وتهم عصره. أما من جهة البعد الحواري في القراءة وما يتصل بدور المحيط الأسري عند ممارسة نشاط القراءة، فإنه يمكن أن نطمح إلى الانقلاب في الأدوار، وهذا ما نتمناه. ونقصد بذلك أن الطفل بحكم مستواه العلمي المتقدم نسبياً وما حصل لديه من معرفة قد يصبح طرفاً فاعلاً ومؤثراً في محيطه، فربما وجدناه يقترح على والديه أن يشاركاه في قراءة كتاب أعجبه أو مناقشة موضوع يكون وثيق الصلة بما قرأه. ومما نشير إليه في خاتمة حديثنا عن المرافقة بأنواعها أن هذه المراحل قد تكون أحياناً متداخلة، بحيث لا تلغي المرافقة الرمزية إمكانية المرافقة الجزئية مثلاً، وهذا بحسب خصوصيات الطفل ومحيطه وحاجياته واستعداداته وميولاته. المرافقة في المراحل الثانية، الثالثة والرابعة قد تشترك في جملة من التدابير، مثل الاستمرار في رواية الحكايات الشفوية ومصاحبة الطفل إلى المكتبات والمعارض وحضور فعاليات القراءة إلى آخره. فمثل هذا يجعل الطفل يشعر أكثر بمتعة المشاركة ويخلق الألفة العاطفية مع المحيط الأسري، ويتمنى الصحبة الوجدانية مع الكتاب، ويؤكد أن الكتاب شأن أسري عام مشترك. ويجدر العمل على شكر الطفل وتشجيعه بالوسائل المتاحة والتي تترك صدىً طيباً في نفسه، ولكن من الأفضل عدم المبالغة، لأن ذلك يوهمه بأنه يقوم بجهد استثنائي. فنشاط القراءة يجب أن يكون حدثاً عفوياً وشأناً يومياً عادياً ما أمكن ذلك. دال مرافقة الحالات الخاصة. ونقصد بذلك الأطفال الذين يختلفون عن الأطفال العاديين من النواحي الجسمية أو العقلية والسلوكية والاجتماعية، فهم بحسب ما هو شائع إما موهوبون متميزون بمهاراتهم، وإما يعانون من صعوبات متفاوتة من حيث قدراتهم الذهنية أو العضوية والنفسية أو التواصلية. إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت وجود فئة ثالثة يطلق عليها اسم الأطفال ثنائيو الاستثناء Twice Exceptional Children، لأنها تجمع في الآن نفسه استثناء الموهبة الذي يتطلب الرعاية التي توفرها البرامج المتخصصة بما توفره من رعاية للموهبة، استثناء القصور والإعاقة اللذين يحتاجان إلى برامج التأهيل والإدماج في محيط هؤلاء الأطفال مع أقرانهم العاديين. ويحسن بالمحيط الأسري أن يأخذ بعين الاعتبار حالات الأطفال التالية: ذوو الاحتياجات الخاصة، وهي فئة تعاني من قصور ذهني أو عضوي أو نفسي من قبيل الإعاقة السمعية أو البصرية والحركية والاضطرابات السلوكية واللغوية واضطرابات طيف التوحد. وتشمل كذلك الأطفال الذين يعانون بطئاً في التعلم أو عسراً في القراءة. ومن اللازم أن يهتم المحيط الأسري بالتنسيق مع المختصين الأطباء العاملون في مراكز الإدماج من مرشدين اجتماعيين وتربويين وأخصائيين نفسيين إلى آخره، باختيار الكتاب المناسب لكل فئة والطريقة المعتمدة عند مرافقتها في القراءة. فالثابت ونحن نتحدث عن الترغيب في القراءة أن الصعوبات العقلية النفسية أو العضوية التي تعاني منها هذه الفئة تؤثر مثلاً في نسق تعلمها أو بطء التعلم مثلاً، تؤثر في علاقتها بالمكتوب والمسموع والمقروء، عسر القراءة نتيجة صعوبة السمع والنظر مثلاً، وتبعاً لذلك علاقتها بالكتاب من حيث اختياره وقراءته بصفة فردية واستيعاب مضامينه وتوظيفها، تؤثر كذلك في نوعية الإجراءات التي يحسن اتخاذها لغرس بذرة حب الكتاب أو توطينها في نفوسها وعقلها، تؤثر أيضاً في طبيعة الأنشطة التفاعلية التي ترافق القراءة أو تليها. ومما ينصح به الأولياء على سبيل الذكر لا الحصر: التشخيص المبكر لمثل هذه الحالات حتى يتم التعامل معها بسرعة اللازمة والناجعة المطلوبة، وهي حالات يمكن حلها ووجب الصبر عليها. إدراك أن هذه المشاكل الصحية التي ينجم عنها العسر في النطق والبطء في القراءة والفهم مما يفسد متعة القراءة المسترسلة لا محالة ويجعلها تمريناً فيه مصاعب، من المفيد معرفة كيفية التعامل معها حتى يدرك طفلنا المتعة الشاملة عند القراءة. الوعي بأن مثل هذه الحالات رغم ما تتطلبه من مرافقة مخصوصة فإنه لا يمكن استثناؤها من بعض التدابير المحفزة على القراءة التي ذكرناها آنفاً والتي نعتقد أنها تشمل كل الأطفال على حد سواء، ولعل المحيط الأسري له حد كبير من الدراية والمسؤولية في اختيار الإجراءات التي تثبت التجربة نجاعتها مع طفلها. فالأسرة هي القادرة على أن تطوع ما تراه مناسباً من تدابير بحسب خصوصية الحالة وتطورها. من ذلك مثلاً أنه بالنسبة إلى طفل يعاني من قصور في السمع جزئي أو كلي، فالمعمول به عند المرافقة في القراءة استعمال الصور والبطاقات الكرتونية التي تحتوي على المفردة مكتوبة بخط كبير، وذلك ليتمكن الطفل من ربط الصورة بالكلمة. وفضلاً عن هذا، يحسن مثلاً عند القراءة رفع الصوت عالياً واستخدام نظام الإشارات دون المبالغة في ذلك لننمي أكثر حاسة السمع لدى هذا الطفل. وتحتاج هذه الفئة من الأطفال التأني في القراءة وتمكينها من الوقت الكافي لاستيعاب مضامين ما سمعته وللتفاعل مع الأسئلة. وقد يقتضي الأمر أحياناً تكرار قراءة الجملة أو المقطع أو إعادة الكتاب كله على مسامع هذا الطفل حتى ترسخ المعلومة في ذهنه ويحفظها ويعيد ترديدها بلا عناء. قصور في النظر، وعندها يكون الطفل غير قادر على القراءة الطبيعية المسترسلة لما كتب في الحامل الورقي أو عرض على شاشة الحاسوب، والطفل في هذه الحالة عاجز عن التواصل الجيد مع الآخرين من خلال قراءة ما يرافق الكلام من تعبير بالوجه وما يستعمل من إشارات وإيماءات. ومما ينصح به استعمال الكتب المختصة بهذه الفئة مع توظيف الإضاءة الجيدة وزوايا الإبصار المناسبة حتى يتمكن من متابعة حركات الفم وقسمات الوجه والإشارات التي ترافق القراءة الثنائية. وبالنسبة إلى طفل يعاني من صعوبة في القراءة ديسلكسيا، فإنه يتعذر عليه تمييز الحروف المتشابهة في رسمها من قبيل الباء والتاء والنون والثاء، السين والشين، الصاد والضاد، والطاء والظاء، العين والغين إلى آخره. وغالباً ما نراه يخلط بين حركات التشكيل فوق الحروف إلى آخره. ومن الواجب على من يتولى مرافقته في القراءة الجهرية وبصوت مرتفع نسبياً أن ينتبه إلى سلامة نطقه مع التأني في القراءة. ومن الأفضل أن يكون القارئ المرافق لهذه الفئة من الأطفال جالساً أو واقفاً بجانب الطفل على نحو يمكنه من السماع الجيد ورؤية إشارات اليدين وتقاسيم الوجه. وفي هذه الوضعية تبدو للطفل بوضوح أكبر حركة الفم والشفتين، مما قد يساعده على تبين مخارج الحروف والتدرب على كيفية نطقها السليم. ويمكن أن نرفق القراءة بتمارين مدروسة ومعتمدة لدى الأخصائيين، كأن يتم تفكيك الكلمات إلى حروف للتفريق بين طرق نطقها أو كتابتها، واستعمال الأقلام ذات الألوان المختلفة للتمييز بين الحروف المتشابهة. ومن الإجراءات التي يقترحها الأخصائيون جعل القراءة نشاطاً يومياً منتظماً، ومنهم من رأى أن تكون مرافقة من يعاني عسر القراءة قائمة على المبادئ الخمسة التالية: أن نقرأ للطفل Reading to a child حتى نحسن مهارة استماعه ونطقه فتنمو رغبته في القراءة، أن نقرأ مع الطفل Shared reading لنجعل متعة الكتاب مشتركة ونمكنه من فرصة القراءة المتكررة للتدرب على تذليل ما يواجهه من صعوبات واستعادة الثقة في نفسه بفضل شعوره باضطراد التحسن. أن ندعم فعل القراءة عند الطفل support reading، بأن نشجعه على إبداء رأيه في مضامين الكتاب وشكله والتعليق على عدد من المواقف أو المعلومات. ومن الواجب الحرص على تمكينه من استيعاب ما نطرحه عليه من أسئلة ليرد عليها ولنوضحها له عند الاقتضاء ونساعده على التوصل إلى الجواب المناسب. أن نمكن الطفل من القراءة الصامتة silent reading، فهذه فرصة بالنسبة إليه حتى يراجع ما حصله فيترسخ في ذهنه أو يستفسر لاحقاً عما بدا له غير واضح ويحتاج إلى تدقيق. أن ننتهي إلى جعل القراءة متعة عند الطفل reading for pleasure، فمن المفيد أن نبدي أمامه استمتاعنا بالقراءة معه وبسعادتنا بما يسجله من تحسن، فنشكره عليه وندعوه إلى المثابرة ونعزز لديه الشعور باللذة. على وجه الإجمال، فإنه بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية في مستوى النطق أو الكتابة مهما كان نوعها، الصمم وضعف النظر وتأخر الكلام، صعوبة الكتابة، اضطراب النطق، التأتأة إلى آخره، ومهما كان سببها عضوي، نفسي، اجتماعي، حسي، حركي إلى آخره، فإن التمشي السليم في مجال العلاج المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحل مشاكل القراءة وتطوير العلاقة بالكتاب يقتضي معالجة وجوه القصور والإعاقة بالتنسيق التام مع الأخصائيين والمربين والمحيط الأسري من أجل ضمان التعامل العلمي والعلاج المشخص لكل حالة، وهذا لا يؤمنه إلا أهل المهنة الأخصائيين. ومن الأفضل أن يتلقى أحد أفراد المحيط الأسري لهذه الفئة من الأطفال تدريبات وتكويناً في كيفية التعامل معها صحياً ونفسياً واجتماعياً وتربوياً وثقافياً، فضلاً عن حضور دورات موضوعها ترغيب هذه الفئة في القراءة. يقتضي أيضاً جعل القراءة الحوارية الثنائية والجماعية وسيلة لتجاوز مظاهر التعطل في تواصل الطفل مع محيطه نتيجة لهذا الاضطراب أو ذاك. فالقراءة مثلما أشرنا تمرين شامل لتعزيز الكفاءات اللغوية، المحادثة، الاستماع، الكتابة، القراءة والتواصلية، وهي أيضاً أداة فعالة مساهمة في علاج جانب هام من هذه الاضطرابات. الانتباه أكثر إلى أهمية المرافقة في علاج عدد من الاضطرابات المذكورة، فغياب التواصل مع الطفل أو ندرة فرص التحادث والاستماع إليه يعد من أبرز عوامل التأخر اللغوي، ضعف الزاد اللغوي، ضعف التمكن من الوسائل التي تضفي على الأقوال الشفوية والمكتوبة، الترابط والانسجام، الخلط بين الوحدات اللغوية فهماً وإنتاجاً شفاهياً وكتابياً إلى آخره. وجميعنا اليوم يعلم أن ندرة فرص التواصل تعود بالأساس إلى غياب الوالدين عن البيت خلال فترات طويلة من اليوم وربما طوال أيام من الأسبوع أو السنة لأسباب شتى، غياب الوعي بالقيمة النفسية للمحادثة ودورها في تعزيز المكاسب اللغوية والثقافية والتواصلية للطفل، الانصراف الكلي لعدد كبير من أفراد الأسرة وبصفة مستقلة إلى مشاهدة التلفاز والمحادثات الافتراضية بواسطة الحاسوب، إكال مهمة الحديث مع الأطفال أحياناً إلى من يفتقد الوعي بأهمية التواصل مع الطفل أو يفتقر إلى مهارة لغة الأم من المعينات الأجنبيات أو لا يمتلك الكفاءة الثقافية اللازمة أو مهارة التعامل مع الكتاب إلى آخره. والواجب يفرض على المحيط الأسري مرافقة الطفل الذي له مثل هذه الاحتياجات الخاصة أو غيرها وتمكينه أكثر من فرص سماع محيطه مع مزيد التحلي بالصبر معه وتمكينه من أكبر عدد من الفرص للتعبير عن نفسه. وما من شك في أن القراءة لهذه الفئة من الأطفال ومعها ستساعدها قدر الإمكان على علاج ما تعانيه من قصور، وهذا كفيل بجعلها تكتسب الثقة في نفسها وفي محيطها وتتفائل بغد أفضل تتطور فيه وجوه تعاملها الإيجابي التشاركي الفاعل مع المجتمع. الموهوبون. الموهبة هي مجمل الكلمات والاستعدادات الفطرية التي يصقلها ويرعاها المحيط الاجتماعي والتربوي والثقافي لتصبح مميزاً من مميزات شخصية الطفل، وهي مجموع القدرات ذات القيمة العالية التي تؤهل الطفل إلى إنجاز فني أو حرفي أو فكري متميز، وقد تقترن في الغالب بسمات شخصية وعقلية فائقة ينتج عنها التفوق في التحصيل الدراسي، وتؤشر في بعض الحالات على الذكاء الحاد وربما النبوغ، وتدل أحياناً على القدرة على القيادة، وقد لا تقترن في حالات أخرى بالضرورة بهذه الخصال: الذكاء الحاد، النبوغ، القيادة إلى آخره. ومن جملة القدرات الذهنية الاستثنائية التي قد يمتاز بها عدد من الأطفال الموهوبين، وهي ميزات لا تجتمع بالضرورة في طفل واحد مقارنة بغيره من الأطفال العاديين من أقرانه، نذكر التميز في الكفاءة اللغوية والتواصلية، سعة المعرفة الموسوعية والفضول المعرفي، سرعة التعلم، التركيز العالي، الاستيعاب الجيد، التفكير الإبداعي وما يتبعه من ابتكار وخلق ومبادرة، التفكير الناقد، السهولة في حفظ اللغات. ومن الطبيعي أن طفلاً حائزاً على جملة من هذه الخصال أن يتوفر لديه قدر لا بأس به من الدافعية الذاتية إلى القراءة، وعلى المحيط الأسري بمساعدة الأخصائيين أن يكتشف بصفة مبكرة هذه المواهب لرعايتها اجتماعياً ونفسياً ودعمها تربوياً وثقافياً. ولعل أهم ما يوصى به هنا تمكين الطفل الموهوب من مساحة حرية أكبر قصد تنمية ميولاته القرائية وتعزيز طاقاته على التقييم والنقد والإنتاج بسهولة. ومن جهة أخرى، قد يوهم ما يتوفر في الطفل الموهوب من الخصال المذكورة آنفاً أن مرافقته تكون أسهل، إلا أن رفعة مستواه ويقظة فكره وخياله وتركيبته النفسية المتميزة وقوة شخصيته ونزوعه أحياناً إلى المغامرة والتحدي والتجربة الفردية هي جميعها خصال تجعل المرافقة أعسر. فعلى المحيط الأسري أن يجتهد لترتقي مرافقته إلى مستوى موهبة الطفل لفهمها وتفهم متطلبات التعامل معها. فمحيط الطفل الموهوب مطالب بالاستعداد الذهني والمعرفي والنفسي أكثر لهذه المرافقة، وعليه أن يتحرى فيما يقترحه من أنشطة حوارية تفاعلية متزامنة مع القراءة أو تالية لها، حتى لا تكون أقل من توقعات الطفل الموهوب ومخيبة لآماله أو منفرة له من الكتاب ومرغبة عن قراءته. فالحذر واجب من شعور الطفل الموهوب بسطحية ما يقترح عليه من كتب وببساطة مضامينها أو سذاجة أفكارها، والحذر أيضاً مطلوب من ملل هذا الموهوب من الطرق والأنشطة المعتمدة في القراءة الحوارية. وخلافاً لهذا، فإن الانتباه ضروري حتى لا يستبد بالطفل الشعور بالرضاء التام أو الغرور نتيجة لما حصله من معارف وما توفرت لديه من مدارك تفوق غيره من أقرانه إلى آخره. ويتمثل الرهان مع هؤلاء الموهوبين في جعل الكتاب دائماً مصدراً للمعرفة الجديدة المناسبة لتفوقهم أو موهبتهم، لا سبباً في تراجع مهاراتهم وفتور حماسهم. سابعاً، معايير اختيار الكتاب. ينصح الأخصائيون المحيط الأسري مراعاة معيار التنوع في ألف المضمون. من المفيد أن ينتبه المحيط الأسري إلى ضرورة أن يرحل الطفل في عوالم مختلفة لتتنوع مصادر معرفته وتثرى خبراته، فمن الأنجع أن نشجعه على تنويع مضامين كتابه: جغرافيا، تاريخ، أديان، علوم، أدب، تسلية، أخبار، تقنية، خيال علمي، الفنون بأنواعها إلى آخره. ومن اللازم أن نراقب انزلاقه إلى الكتب المروجة للقيم السلبية: العنف، الكراهية، العنصرية، الانغلاق، والأفكار البائدة والساذجة المنافية لمقتضيات التربية الأصيلة والحديثة. والمهم أن نعمل جميعاً على أن نضع بين يديه الكتب المساهمة في توعيته بحقوقه المضمونة وطنياً وإقليمياً ودولياً وبواجباته نحو أسرته ومحيطه وبلاده. وليكن الكتاب مصدراً لاعتزازه بتراثه وهويته ودافعاً لاحترام حضارات غيره وتنوعها. ب. أجناس الكتابة. من الضروري الحرص على تنويع ما نقرأه لطفلنا ومعه، فضلاً عن حثه على مراعاة هذا المعيار في اختيار ما يقرأه. والأفضل أن يشجعه محيطه الأسري على اقتناء الكتاب الذي يفتح الباب واسعاً أمام أجناس كتابة مختلفة: الشعر والنثر والمسرح القديم والحديث، العربي والإنساني، القصص المصورة، القصص التاريخية والدينية، الكتب الفنية والعلمية، الأدب الشعبي إلى آخره. فهذا مما ينمي ذوقه ويوسع نطاق فكره ومعرفته. جيم السلسلة. من المعلوم أن أغلب دور النشر تصدر الكتب ضمن مجموعات تسمى سلسلة، وعادة ما تختص كل سلسلة بمواضيع محددة وتتجه إلى فئة عمرية دون غيرها، وتتفاوت هذه السلاسل في قيمة مضمونها وجودة إخراجها. وينصح المحيط الأسري بتوجيه عناية الطفل إلى أكثر السلاسل استجابة إلى شروط الكتاب الجيد شكلاً ومضموناً، وتحسن مراعاة اختيار هذا الطفل لسلاسل بعينها تناسب درجة نضجه وميولاته القرائية وهواياته. وينصح بأن يكون اختيار الكتب المنشورة في سلاسل تجمع الكتاب الورقية إلى وسائل مساعدة أخرى من قبيل التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المضمنة في أقراص مضغوطة، أو مشفوعة بألعاب ترفيهية، أو مرفقة بتمارين تقيم مدى الفهم وتحفز على المزيد من البحث عن المعلومة. دال المؤلف. قد يفضل الطفل مطالعة آثار مؤلف دون غيره، وليس في هذا الانجذاب ما يدعو إلى قلق المحيط الأسري، فمن المستحسن دعمه، لكن من المفيد إرشاد الطفل إلى أن في تنويع المؤلفين من العرب وغيرهم ثراء في أسلوب الكتابة ولغتها وفي كيفية القص أو عرض المعلومات ومضمونها، وتعدداً في زوايا النظر إلى العالم واختلافاً في مصادر المعلومة إلى آخره. ها اللغة. ينصح بدعم اعتزاز الطفل بلغته العربية، ومن الواجب أن تكون بدايته مع الكتاب بلغته الأم حتى يحذق استعمالها وفهمها. ثم تأتي مرحلة تنوع اللغات، فحذق أكثر من لسان يمكن الطفل من الاطلاع على مشارب للخيال متعددة وثقافات مختلفة، ويساهم أيضاً في تعزيز كفاءاته اللغوية والتواصلية، فضلاً عن ضمان تميزه الدراسي. فالأنسب أن يمكن المحيط الأسري الطفل من حد كبير من التوازن اللغوي، فللغة العربية الأولوية في ثقافاته وقراءاته، وللغات الأجنبية نصيبها فيهما. واو الحامل القرائي. يستفيد أغلب أطفالنا اليوم من المنجزات التكنولوجية للقرن 21 وثورته الاتصالية، وما فتئ اعتماد الوسائط الرقمية في مختلف المعاملات المدرسية واللعبية والتواصلية يتزايد يوماً بعد يوم. ويدرك هؤلاء الأطفال ما يوفره الكتاب الرقمي من سهولة في التحميل فضلاً عن مجانيته أحياناً، ويلمسون أيضاً من خلال تجاربهم مع القراءة الإلكترونية سرعة تصفح الكتاب الرقمي واستعماله، ويدركون التطور الهائل في تقنيات القراءة الإلكترونية التي تضع بين أيديهم الصغيرة عوالم كبيرة من المعرفة يتعاملون معها وهم يلعبون، فبإمكانهم في كل حين أن يكونوا أمام كتب تقرأ وتسمع وتتكلم وتتصفح بمجرد نقرة أو لمسة. ولذا ينصح المحيط الأسري بألا ينزعج من الكتاب الإلكتروني وألا يعتبره المنافس الشرس للكتاب الورقي أو المتسبب في ضعف الإقبال على قراءته. فخلافاً لهذا، قد يكون الحامل الرقمي محفزاً على تطوير علاقة الطفل القارئ بالكتاب الورقي ويضاعف من الإقبال عليه. ويتعين هنا أن ينتبه مؤلفو الكتب الورقية إلى ضرورة تجويد إصداراتهم شكلاً ومضموناً. ومن النافع أن يعي المحيط الأسري أن بين الحامل الورقي والرقمي تكاملاً في الأدوار واشتراكاً في تحقيق وظائف القراءة. فإذا كان للكتاب الورقي القدرة على أن يكون أنيس الطفل في كل مكان وزمان، فإن للحامل الرقمي رغم سرعته وبعده التفاعلي قيوده من حيث توافره وسهولة التعامل معه دائماً، علاوة على العيوب التقنية التي قد تطرأ أحياناً فيتعطل استعماله أو تنقص جودته وتقل فرص التعامل معه. زاي الجودة، مما يحسن مراعاته في اختيار كتب الأطفال أو النصح باقتنائها، نذكر معيار الجودة شكلاً، من ذلك الرسوم ومدى مناسبتها للمضمون وسن الأطفال القراء من جهة، ووضوح ودرجة إيحائها وحسن تلوينها، وهي شروط حاسمة في انجذاب الطفل للكتاب. زد على هذا نوعية الورق أو الكرتون أو القماش، ووضوح الخط وسلامة اللغة وسلاسة التعبير وجمال الأسلوب إلى آخره. وتقترن جودة الشكل بجودة المضمون. ونقصد بهذا أن يكون الكتاب أداتنا لثقافة نوعية تجمع الأصالة إلى المعاصرة وتنمي الذوق وترهف الحس وتوقظ العقل. ثامناً، أين يقرأ طفلي؟ ينصح بتنويع فضاءات القراءة وجعلها إن أمكن ذلك نشاطاً لا يتقيد بمكان واحد. ومن المفضل أن يختار الطفل الفضاء الذي يجد فيه راحته، فمن الممكن أن يقرأ الطفل ومرافقوه فيه. ألف البيت، إن تسنى تخصيص فضاء للقراءة مهما يكن بسيطاً، فهذا إجراء يخلق جواً من الأنس ويوطد الألفة بين الطفل وما يقرأه، فقد يحب القراءة في غرفته إن توفر هذا، فهي عالمه الحميمي حيث تحيط به أشياؤه الخاصة المفضلة لديه، وربما يشجعه هذا الفضاء على صحبة الكتاب في القيلولة أو قبل النوم في الليل. إن المكان الأنسب في البيت هو الفضاء الذي يساعده على التركيز بعيداً عن الضوضاء والتشويش، الابتعاد قدر الإمكان عن التلفاز والألعاب بأنواعها، فضلاً عن أماكن اجتماع العائلة إلى آخره. ب. الفضاءات العامة، إذ توجد فضاءات تقليدية عمومية للقراءة، وثمة من لا يجد راحة عند صحبة الكتاب إلا فيها، مثل المكتبات ونوادي الأطفال ومراكز الجمعيات ودور الشباب والثقافة والحدائق العامة ووسائل النقل ومحطاته ومختلف قاعات الانتظار في عيادات الأطباء وغيرها من المرافق إلى آخره. المهم أن نترك الطفل يقرأ حيثما شاء وحيثما مالت نفسه إلى الكتاب. وتمثل الفضاءات الجماعية التي توجد فيها مكتبات إطاراً مناسباً لاختيار الكتب وقراءتها واستعارتها، فضلاً عن كونها تضم في الغالب وسائل ورقية ورقمية لتذليل الصعوبات التي يواجهها الطفل أثناء القراءة، من ذلك القواميس والموسوعات والمراجع الورقية والرقمية والحواسيب. تاسعاً، متى يقرأ طفلي؟ ينبغي ألا نجعل زمن القراءة بديلاً ومقابلاً مناقضاً لأزمنة نشاطات الطفل المختلفة، اللعب، الراحة، هواية أخرى إلى آخره. ينصح المحيط العائلي بجعل القراءة نشاطاً منتظماً من حيث تواتره، فالأفضل أن تمارس القراءة يومياً. أما مدة الحصة الواحدة المخصصة للقراءة فالأجدى أن تتراوح بين 15 و20 دقيقة، وقد تبلغ أحياناً نصف ساعة أو أكثر بحسب الحالات. ومن المفيد أن تكون هذه الفترات متناسبة في طولها وقصرها مع سن الطفل، فحصص قراءة متفرقة ذات مدد قصيرة موزعة على أيام الأسبوع خير من حصة وحيدة وطويلة غير منتظمة في أيامها، قد يفقد فيها الطفل التركيز أو عادة القراءة أو يشعر خلالها بالملل. ومما يراعى في زمن القراءة التزامات الطفل الدراسية والاجتماعية والترفيهية اللعبية وغيرها، والأفضل أن يكون هذا النشاط موزعاً على فترات مختلفة من اليوم أو الأسبوع إن تسنى ذلك للطفل ومحيطه الأسري، حتى يتحقق التوازن المنشود بين مختلف اهتماماته من جهة وشواغل من يرافقه في القراءة من جهة أخرى. وعلى المحيط الأسري للطفل أن يجعل معدل كتاب أسبوعي على الأقل رقماً يحسن عدم النزول عنه. ومما ينصح به هذا المحيط أن يجتهد في خلق أو ترسيخ ثقافة القراءة أو الحكاية الشفوية قبل النوم وأثناء السفر وغير ذلك، إذ أن امتداد زمن القراءة وتعدد فتراتها كفيلان بجعل الكتاب صديقاً ملازماً لطفلنا في جميع فترات حياته. عاشراً، مقترحات 10 موجهة إلى المحيط الأسري من أجل طفل قارئ نهم وجيد. يحسن أن يعمل المحيط الأسري على خلق تقاليد التعامل مع الكتاب بين أفراده مهما كانت سنهم أو مهنتهم، فهذا من دعائم الترغيب في الكتاب، ولذا من مقترحاتنا لهذا المحيط: أولاً، عود طفلك منذ طفولته المبكرة على سماع حكايات من الموروث الشفوي المحلي والإنساني أو من روائع القصص العربي والعالمي، فللحكايات الشفوية دوران متلازمان، فهي الممهد لانجذاب الطفل إلى ثقافة الكتاب، وهي من جهة أخرى المكمل لأدوار المكتوب. ثانياً، حاول أن تجعل القراءة لحظة محببة مليئة بالدهشة والسؤال والمغامرة المعرفية والطرافة واللعب، واجعلها نشاطاً مرغوباً فيه تتكامل بواسطته الوظائف التربوية والثقافية مع سائر الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم، فقراءة الكتاب ليست عقاباً ونشاطاً قائماً على الأمر والنهي أو بديلاً من وسائط المعرفة الأخرى. ثالثاً، لا تتردد في جعل الكتاب والمطبوعات بجميع أنواعها متاحة ومتوافرة في أنحاء مختلفة من البيت، واحرص على تنوعها حتى لا يفهم الطفل أن الجريدة أو المجلة مثلاً هما المصدر الوحيد المقروء خارج مقاعد الدراسة. رابعاً، عود طفلك على أن يرى أفراد الأسرة يطالعون، فلعله يدرك أنه يعيش في أحضان أسرة قارئة، واحرص على أن تقتني كتبك الخاصة أمام أطفالك لتكون مثالاً يحتذى بك، إذ يرى طفلك بين أقوالك وأفعالك تطابقاً، وفي هذا ما ينبهه كذلك إلى أن القراءة ليست نشاطاً مرتبطاً بالواجب المدرسي أو حكراً على الأطفال دون الكهول. خامساً، كن حريصاً على إنشاء نواة لمكتبة في بيتك يثريها أفراد العائلة بصفة دورية بمقتنيات متنوعة ورقية إلكترونية تلبي ميولهم المختلفة. سادساً، اجعل زيارة المعارض والمكتبات ومواكبة الفعاليات المرتبطة بالكتاب والثقافة عامة تجري بصفة مشتركة ودورية مع أفراد العائلة. سابعاً، مكن الطفل من اختيار كتابه الذي يشتريه: مجلة، قرص ليزر، قصة، كتاب علمي إلى آخره، ومن المفضل أن يضع عليه اسمه وتاريخ الاقتناء والمناسبة إن وجدت، فهذا يشعره بمتعة امتلاك الكتاب وإثراء مكتبته الخاصة وإطفاء جو من المنافسة مع إخوته وأقرانه. ثامناً، شجع الطفل على تخصيص قسط من مصروفه لشراء كتبه أو للاشتراك في بعض المجلات، وانصحه بادخار مبلغ من المال في حصالته بعنوان مقتنيات الكتب بأنواعها. تاسعاً، ساهم في خلق تقاليد تبادل الكتب وإهدائها في محيط طفلك الاجتماعي الموسع وبين أصدقائه. ومن المهم أن يعتقد الطفل أن أفضل هدية إلى طفل في عيد ميلاده أو بمناسبة نجاحه أو عند زيارة طفل مريض أو مقيم في المستشفى مثلاً هي كتاب يؤنسه ويسعده ويخفف من معاناته. عاشراً، شارك طفلك في متعة القراءة واحرص على مرافقته في مطالعة كتاب أو رواية حكاية شفوية. وعلينا أن نتذكر جميعاً ما قيل في شأن الكتاب من حيث إن أحسن هدية نقدمها لأطفالنا هي الوقت الذي نقضيه معهم، وأحسن طريقة نقضيها مع أطفالنا هي مشاركتهم متعة القراءة. كلمة الختام. وختاماً، هل أصبحت أيتها الأسرة العزيزة على يقين من أن رحلة الألف كتاب تبدأ من الصفحة الأولى؟ نعم، لا شيء يحول دون أن نكون جميعاً أعضاء في نادي الأسرة القارئة، ولا مانع من أن نصحب أطفالنا في رحلتهم المستمرة مع القراءة. ربما احتجنا كلنا إلى أن نؤمن بقيمة ما نفعل، ثم سيكون الإقلاع فالإبحار في محيط الكلمة وعالم الكتاب بأنواعه. وقد تعترضنا صعوبات في كل مستوى من مستويات المرافقة ومع كل طفل من أطفالنا، وقد نحتاج إلى تبادل تجاربنا ومعارفنا مع غيرنا، ولكن علينا جميعاً أن نثق من نجاحنا بنسب متفاوتة وهامة في غرس بذرة القراءة في عقول أطفالنا وفي جعل الكتاب يستوطن في بيوتنا. وسنحتاج دوماً إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين في تأليف الكتاب ونشره وفي تربية الطفل وثقافته والعاملين في حقل رعايته والهيئات المتخصصة في شؤون الأسرة. ولعل مثل هذا الجهد سيفضي إلى جعل الكتاب الورقي أو الرقمي الموجه إلى طفلنا العربي على قدر عال من الجاذبية شكلاً ومضموناً. وحلمنا جميعاً أن تكون علاقة طفلنا بالكتاب الورقي والرقمي على قدر كبير من الاعتدال، فلا إفراط في تبجيل الرقمي بحجة كونه كتاب العصر، ولا تفريط في الورقي بتعلة زوال عهده. هذه هي المعادلة التي يمكن صياغتها على الصورة التالية: ثمار التكنولوجيات الاتصالية الحديثة مصدر مهم للمعرفة، ولكنها ليست كافية وحدها. إننا نلح في ختمة المطاف على أن هذا الكتيب الدليل لا يريد رسم صورة نمطية لطفل أنموذجي في وسط أسري مثالي، فلأن كان طموحنا أن نبحث جميعاً فيما يقودنا إلى أن نجعل طفلنا قارئاً نهماً جيداً في محيط أسري يشاركه بهجة القراءة، فإننا نعلم أن الأمر متى نظرنا إليه بصفة واقعية يبدو ممكناً أحياناً وعسير المنال أحياناً أخرى، ومع هذا يحتاج جميعنا إلى عمل طويل النفس. فأسرتنا العربية اليوم تعيش تحديات كثيرة تجعل من القراءة عامة وقراءة الطفل على وجه الخصوص حدثاً يكاد يكون استثنائياً في توقيته وحكراً على الصحف وعلى المجلات أحياناً، أو نشاطاً يكاد تحتكره المدرسة ويرتبط بواجباتها. إنما أشرنا إليه من توعية وتضافر للجهود بين ما يسمى بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، المكتبة، النوادي إلى آخره، ينبغي أن يتميز بكونه عملاً دؤوباً قائماً على فكرة المشروع المدروس دراسة علمية من حيث إعداده وتصوره وتنفيذه وتقييمه. فمن الأفضل بالنسبة إلى حملات القراءة ومهرجانات الترغيب فيها ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات أن تتخلى عن صبغتها المهرجانية الاحتفالية الموسمية، بل إن القائمين عليها ينصحون بأن يضمنوا امتدادها في الزمان واتساع نطاقها في المكان وتنوع القائمين بها والمستفيدين منها حتى تكون جزءاً من حياتنا اليومية وحدثاً طبيعياً عادياً. ولكي تنجح مثل هذه الفعاليات، يجب أن تكون مشروطة بإعطاء مكانة متميزة للعمل الميداني والمسح الثقافي والعلمي والاجتماعي والتربوي الشامل لواقع الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية ومشاكلهم وتنوع محيطهم الأسري وتعقد أوضاع أقطارهم والمؤسسات الراعية لثقافاتهم. وسيمكن لا محالة مثل هذا العمل باستبياناته وإحصاءاته من توفير مادة ثرية تخص علاقة الطفل بالكتاب وتحدد ميولاته الثقافية والقرائية وتعين ملابسات ممارسته لها. وهذه التدابير تمكن من تشخيص الحوافز والمعيقات الذاتية الموضوعية، ويمكن عندئذ للمؤلف والناشر الورقي والإلكتروني والموزع ورجل التعليم والأسرة ورجل الإعلام إلى آخره أن يدرك دوره بحسب انتظارات الطفل من الكتاب وبحسب أولويات التدخل لتعزيز الرغبة في القراءة لديه في علاقة باتجاهاته القرائية ودافعيته الذاتية وظروفه الأسرية والتربوية بالخصوص.